من أين يقدم من يقدم دون الإيقاد؟ بعيدا. ومن بعد الميقات؟ ومن هو في مكة؟ من أين يحرم؟ من منزله دون الميقات؟ يعني قبل الميقات، بين الميقات وبين مكة. ومن منزله بعد الميقات؟ ومن منزله في مكة؟ أو ومن هو في مكة؟ ده السؤال الأول. السؤال الثاني، ما أنواع النسك الثلاثة مع تعريف كل نوع باختصار؟ مع تعريف كل نوع باختصار. السؤال الذي بعده، ما مبطلات الحج؟ ما مبطلات الحج؟ ماشي، تفضل. طيب نبدأ يا جماعة. أبدأ حضراتكم. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد. لو معاكم الورقة اللي كنا هنصورها من المرة اللي فاتت ماشي ممكن نبدأ منها. اللي كان فيها تصور الحاجة. بدأنا في اللقاء السابق في أول ركن من أركان الحج وهو الإحرام. أراجع بس المتن اللي ذكره الشيخ، قال باب الإحرام وهو واجب من الميقات. عرفنا إن الإحرام نفسه ركن، ومعنى كلمة الإحرام يعني نية الإحرام، نية الدخول في النسك. النية نفسها إن الإنسان ينوي أنه يريد الحج أو يريد العمرة، النية نفسها ركن. النية دي تكون من الميقات واجب. خدنا إن أركان الحج 4، واجبات الحج 7، وما عدا ذلك فهي سنن. قال هو واجب من الميقات، خلاص شرحناه. وبعدها قال ومن منزله دون الميقات فميقاته منزله. وده يقسم الناس المحرمين ثلاثة أقسام، قسم بعد الميقات فهذا يحرم من الميقات إذا مر عليه، قسم بين الميقات وبين مكة فهذا يحرم من مكانه من منزله الذي هو فيه طالما أنه هو بين مكة وبين الميقات. قسم الثالث من هو في مكة فإحرامه من أين؟ من منزله، إحرامه من مكان من منزله للفندق اللي مقيم فيه في مكة. قل لبيك اللهم حجا، وقت أن يأتي يوم التروية لبيك اللهم حجا، ثم يبدأ في منسك الحج. بعدها قال ولا ينعقد الإحرام مع وجود الجنون أو الإغماء أو السكر. إنسان مغمى عليه، إنسان مجنون، إنسان سكرة ومر على الميقات لا ينعقد إحرامه، ما ينفعش يحرم، ما ينفعش حد يحرم عنه. ليه؟ قال لعدم وجود النية منه. قال وإذا انعقد، يعني وإذا انعقد الإحرام لم يبطل إلا بالردة. قلنا الشيء الوحيد الذي يبطل الحج هو الردة. أمال إيه الجماع؟ الجماع مفسد، اسمه مفسد الحج وليس مبطل للحج. فالحج لا يبطل إلا بما يبطل به الإسلام. الإسلام، إسلام الإنسان يبطل بإيه؟ بالردة. فكذلك الحج يبطل بالردة. قال لكن يفسد، فهناك مفسدات الحج. من هذه المفسدات الوطئ في الفرج قبل التحلل الأول، ولا يبطل، يعني اسم مفسد الحج ومش غير مبطل الحج، بل يلزمه إتمامه، وشرحناها، يتم الحج في السنة دي وعليه القضاء السنة الجاية وعليه الفدية. طيب قال ويخير من أراد الإحرام، دي أنواع النسك، يخير بين أن ينوي التمتع وهو أفضل أو ينوي الإفراد أو القران. وشرح تمتع معناه، الإفراد معناه إيه، القران معناه إيه، شرحنا الكلام ده. بعد ذلك دخل على قال ومن أحرم وأطلق صحة. لو الإحرام على الإطلاق، يعني يقول مثلا لبيك اللهم لبيك، أو أن هو نوى في قلبه الإحرام. طب إحرام إيه؟ عايز إيه بالضبط؟ عايز حج مفرد؟ عايز قارن؟ عايز عمره الاول وبعد كده تتمتع تبقى تعمل حج، ولا عايز ايه؟ ما صرحش. ده معنى اطلق، ومن احرم واطلق صح الاحرام وصرفه لما شاء. يبقى بيبدا بعد كده يقول له طب انوي بقى حاجه معينه وابدا فيها. قال لكن السنه لمن اراد نسكا ان يعينه، يعين النسك. عايز ايه؟ حج مفرد، يبقى تقول لبيك اللهم حج مع نيه القلب. وان يشترط، السنه ايضا ان يشترط فيقول اللهم اني اريد النسك الفلانيه فيسره لي وتقبله مني، وان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. العلماء تكلموا هل الاشتراط ده على العموم؟ يعني ايه على العموم؟ يعني اي واحد يروح يعمل عمره يروح يعمل حج يشترط السنه ان هو يشترط، ولا لمن ظن انه قد يمنع عن الحج او العمره؟ تاني ممكن نكتبها سؤال، هل الاشتراط على العموم ام لمن كان له عذر؟ يعني هل الاشتراط على العموم ام لمن كان له عذر؟ اختلفوا على قولين كما في السؤال. منهم من قال الاشتراط سنة على العموم، سواء كان كنت تخاف عدم دخول مكة أو لا تخاف، المهم أنه هو سنة على العموم. ومنهم من قال الحديث مقيد، الحديث اللي جاي هنا قدامنا ده أنه دخل على ضباعة بنت الزبير، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير فقال لها لعلك أردت الحجة، فقالت والله ما أجدني إلا وجعا، يعني مريضة. فقال له حجي واشترطي وقولي اللهم إن محلي حيث حبستني. فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالاشتراط لما كانت مريضة، ولم يأمر غيرها من الصحابة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر كل من أحرم أن يقول له إيه؟ اشترط، لم يأمر. فقالوا ده دليل على أن الاشتراط لمين؟ لمن كان يظن أنه ممكن لا يكمل مناسك الحج والعمرة فيشترط. من ناحية الحديث القول الثاني أظهر، القول الثاني اللي هو ايه؟ الاشتراط لمن يظن انه قد يمنع عن دخول البيت، فليست سنه لكل من حج او اعتمر ان يشترط. خلاص كده من ناحيه الحديث القول الثاني اقوى، ان النبي عليه الصلاه والسلام امره بالاشتراط لما كانت مريضه او تظن عدم اتمام النسك، ولم يامر غيرها من الصحابه بالاشتراط. طيب بعد ذلك دخل في محظورات الاحرام. قال طالما انت درست الاحرام وعرفت ان الاحرام ركن وان الاحرام من الميقات واجب وعرفت انواع النسك، تعالى ما اقول لك محظورات الاحرام ايه، ايه المحظورات اللي عليك، الممنوعات ان المحرم ممنوع منها. وقسمناها المره اللي فاتت في محظورات على الرجل والمراه، وفي محظورات على الرجل فقط. بدا هو قال المحظورات كلها على بعضها سبعه اشياء. احدها تعمد لبس المخيط على الرجال حتى الخفين، قرانا تعمد لبس المخيط ده محظور على الرجل فقط. اثنين تعمد تغطية الرأس من الرجل أو استظلال بمحمل، كلمة استظلال بمحمل لا، الصحيح أنه يجوز أن يستظل له، أن يستظل، أما أن يغطي رأسه لا، وده برضه على الرجل. قال وتغطية الوجه من الأنثى، ده لسه تكملة رقم اثنين، محرم على المرأة تغطية الوجه من الأنثى لكن تسدل على وجهها لحاجة، كلمنا عنها المرة اللي فاتت. وقفنا عند المحظور الثالث وهو قصد شم الطيب. قصد شم الطيب هذا للرجل والمرأة، الرجل والمرأة مشتركين فيه، لقوله في الذي وقصته راحلته، وقصته يعني وقع من على راحلته فكسرت عنقه، كان رجل محرم فوقع من على راحلته فكسرت عنقه، ده معنى وقصته. قال النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل لما مات كسرت عنقه فمات، قال ولا تمسوه بطيب، يعني اغسلوه وكفنوه في ثوبين ولا تمسوه بطيب، ما تحطوش عليه طيب فانه يبعث يوم القيامه ملبيا. فاستفاد العلماء من ذلك ان المحرم ممنوع من الطيب. قال في الشرح، يعني في الشرح الكبير، اجمعوا على انه ممنوع من الطيب ولا يجوز له لبس ثوب مطيب سواء الرجل او المراه، يعني الرجل ما يحرمش في ملابس فيها طيب او مطيبه، إنما يجوز للرجل أن يضع طيبا على بدنه، يجوز للرجل أن يضع طيبا على بدنه. طبعا كده كده المرأة لا تضع طيب، لو طيب ذو رائحة لا تضع طيبا، أما الرجل فيضع طيب، يعني يغتسل ويضع طيب على بدنه ثم يلبس ملابس الإحرام. طب لو الملابس أخذت من طيب بدنه لا بأس. طب هو يحط يتعمد يحط طيب على الملابس؟ لا. والمرأة كذلك لا. قال لا يعلم فيه خلافا لقوله ولا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران، متفق عليه. يبقى قصد شم الطيب او وضع الطيب لا، ده فين؟ عند طالما انا احرمت جيت عند الميقات احرمت احرمت خلاص طول مده الاحرام ممنوع من وضع الطيب طالما احرمت ممنوع من وضع الطيب قال ومس ما يعلق ممنوع ايضا المحرم ممنوع من شم الطيب وايه كمان ومس ما يعلق ما يعلق به لانه تطيب ليده يعني لو تعلق به طيب جه طيب على بدنه فراح شايله بايده قال ما تمسوش شيله بقماشه شيله بمنديل لا تمس هذا الطيب قال وممنوع ايضا من استعمال الطيب او الرائحه في اكل او شرب بحيث يظهر طعمه او ريحه يعني المحرم ممنوع من الاكل ان يضع في الاكل الطبيعي العادي يضع فيه اشياء ذات رائحه لا هذا في خلاف نكمل كده الشرح بيقول وكان مالك لا يرى بممسة النار من الطعام بأسا يعني انا حطيت جهاز لاكل وحطيت عليه رائحه طيبه من اي انواع اي شيء من التوابل اي شيء من البهارات اي شيء من هذه الاشياء وضعت على الطيب ثم وضعته على النار شغلت النار عليه الامام مالك قال لا بأس وان بقيت رائحته وطعمه لا بأس وهذا هو الصحيح ان المحرم غير ممنوع من الاطعمه ذات الرائحه الطيبه يبقى المحرم غير ممنوع من الأطعمة ذات الرائحة الطيبة قال ولو شم الفواكه كلها جائز فواكه طبعا رائحة وشم الفواكه كالفواكه جائز وكذا نبات الصحراء أي نبات صحراوي ذو رائحة كشيح وقيصوم وخزامة كل دي أنواع من أنواع نباتات الصحراء وكذا ما ينبته الآدمي لغير قصد الطيب كحناء وعصفور وقرنفل ودرسيني قال وفي الإقناع يعني دي كلها أنواع من النباتات كانت في زمنه القاعدة احنا نفهم القاعدة بغض النظر عن الأمثلة والأسماء اللي بيقولها ايه القاعدة؟ القاعدة كالآتي أن المحرم ممنوع أن المحرم إذا أحرم ممنوع من وضع الطيب على بدنه أو ملابسه أن المحرم إذا أحرم ممنوع من وضع الطيب على بدنه أو ملابسه وكذا ممنوع من شم الطيب للتلذذ وكذا ممنوع من شم الطيب للتلذذ يعني للتلذذ يتمتع بهذا الطيب طب لو انسان اراد ان يشتري طيبا اثناء احرامه يشم الطيب للحاجه عشان يعرف يشتري ايه شم الطيب للحاجه لا باس شم الطيب للحاجه لا باس حاجه زي ايه اراد ان يشتري طيبا وهو محرم فبيشم الإزازة بيشم الطيب ده ياخد ده ولا ده جائز إنما بيشم الطيب عشان يتلذذ به بالرائحة ده لا يجوز ممنوع منه يبقى تاني أقول القاعدة تاني لو فهمنا القاعدة خلاص استرحنا المحرم إذا أحرم أول ما يجي عند الإحرام ميقات أحرم لبيك اللهم عمره ولبيك اللهم حجا لغاية ما يخلص النسك بتاعه ممنوع من إيه؟ ممنوع من وضع الطيب على بدنه ممنوع من مس الطيب طبعا المقصود مس الطيب يعني الطيب نفسه الزيت نفسه اما مس زجاجه الطيب مفيش مشكله يعني بينقل زجاج الطيب من هنا لهنا مفيش مشكله بيشتري زجاج الطيب ومسك الطيب من بره الزجاجه نفسها مفيش مشكله المقصود ايه مس الطيب الزيت نفسه فهذا ممنوع منه المحرم طيب هل يجوز للمحرم وضع الطيب في الاكل او الاكل ذات الرائحه الطيبه جائز أكل الفواكه جائز قال فمن لبس أو تطيب لبس وهو ناسي يعني لبس ما طبعا ده للرجل أو تطيب ده للرجل والمرأة أو غطى رأسه ده للرجل بس ناسيا يعني واحد نسي ولبس طاقية رجل المرأة ناسية ومست طيبا الرجل نسي فلبس شيء من الملابس غير ملابس الإحرام ناسيا هو ناسي نسي مش واخد طبعا أو جاهلا مش عارف الحكم أو مكرها واحد غصب ان هو يخلع ملابس الاحرام ويلبس الملابس العاديه بتاعته فلا شيء عليه تاني فمن لبس او تطيب او غطى راسه ناسيا او جاهلا او مكرها فلا شيء عليه ليه فلا شيء عليه قال لقوله صلى الله عليه وسلم عفي لامتي عن الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه والحديث ده شرحناه في الصيام عفي لامتي عن نقط لو تفتكروا شرحناه في الصيام حديث ده قاعدة كبيرة جدا اسمها قاعدة عموم المقتضي هل العبرة بعموم المقتضي أو بخصوصه وكتبناها لو رجعتوا كده لكتاب الصيام شرحناها بالتفصيل عفي لأمتي عن حكم الخطأ والنسيان ولا عفي لأمتي عن حكم الخطأ عن حكم وإثم الخطأ والنسيان؟ العلماء اختلفوا في كلمة محذوفة هنا، يا ترى هي كلمة واحدة ولا كلمتين؟ كلمة واحدة، يبقى عفي لأمتي عن حكم الخطأ والنسيان. طيب الكلمة الثانية، عفي لأمتي عن حكم وإثم الخطأ والنسيان. فاختلف العلماء في القاعدة دي على اختلافهم في الحديث. لو رجعت لكتاب الصيام هتجدوه بالتفصيل. طبعا لما نفهم القاعدة لأن الحديث بيكرر عفي لأمتي عن خطأ والنسيان، هنجده في معظم أبواب العبادات اللي هو الحديث ده، فلازم نفهم القاعدة بتاعته. قال: فمن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه. خلاص كده. ومتى زال عذره أزاله في الحال وإلا فلا. يعني إيه متى زال عذره؟ يعني واحد لبس طاقية وهو محرم، وبعد ما لبس بشوية خمس دقايق كده واحد قال له أنت محرم، المحرم ممنوع من كده، واجب عليه يزيل. طب لو هو أصر قال ما فيش مشكلة ما فيش مشكلة وأصر على لبس هذا الشيء؟ لا، طالما أصريت بعد العلم بعد التذكر عليك الفدية. قال: ومتى زال عذره أزاله في الحال وإلا فدا، عليه الفدية لاستدامته المحظور من غير عذر، لأنه استدام لبس أو فعل شيء محظور من غير عذر. أنت مالكش عذر دلوقتي، واحد ذكرك، واحد قال لك الحكم، زال الإكراه. خلاص كده، يبقى انتهينا من الممنوع الثالث أو المحظور الثالث من محظورات الإحرام، هو قصد شم الطيب. المحظور الرابع: إزالة الشعر من البدن ولو من الأنف، إزالة الشعور، وهذا للرجل والمرأة ليس خاصا بالرجل، هذا الرجل والمرأة يشترك فيه الرجل والمرأة. قال: لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. يعني ايه كلمة حتى يبلغ الهدي محلة؟ يعني لو انت محرم، انا احرمت مثلا وخدت معايا هدي، خدت مثلا من مصر، خدت هدي، هدي يعني ايه؟ خدت مثلا خمس جمال، خدت جمل، خدت بقرة، خدت خروفين ثلاثة، اهديهم للبيت الحرام. يعني ايه اهديهم للبيت؟ احطهم عند الكعبة واسيبهم؟ لا، يعني تذبح هناك وتوزع على فقراء الحرم، ده معنى الهدي. هل في احد الان ياخد هدي معاه من بلده؟ فيه، يعني الاماكن القريبة من المملكة من مكة بتاخد معاهم، بيروح بالسيارة بتاخد معاهم هدي. يعني ممكن مثلا معاه عربية وينقل فيها بقرة، جمل، معاه عربية ينزل فيها مثلا خمس ست خرفان، فبياخد معاه هدي أثناء فعل الحج. فالآية تقول: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. متى يبلغ الهدي محلة؟ محل الهدي وقته، يعني ذبح وقته، محله يعني ذبحة، وقت الذبح، وقت الذبح وقته يوم عشرة، وقت الذبح يوم عشرة ذي الحجة. فالآية تقول: لا تحلق أيها المحرم رأسك، لأنك لو حلقت رأسك معناه أنك خلصت الإحرام كده، خلصت النسك. لا تحلق أيها المحرم رأسك إلا بعد أن تذبح الهدي اللي أنت أهديته للبيت الحرام. فاستفاد منه العلماء بأن المحرم ممنوع من إيه؟ من إزالة الشعور، من تقليم الأظفار، ممنوع من هذه الأشياء إلا بعد أن يتحلل من إحرامه. هذا قولها تاني لأن دي إشارة. إيه هي الإشارة؟ ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. طب افرض واحد ما عندوش هدي، ما خدش معاه هدي، زينا مثلا بنسافر من مصر ما عملناش هدي، برضه ما نحلقش الرأس لغايه ما يبلغ الهدي محله؟ ما هو دي معنى الإشارة بقى اللي بقول عليه، إن معنى كلمة حتى يبلغ الهدي محله يعني حتى يأتي وقت التحلل. وقت التحلل وقت إيه؟ يوم عشرة ذي الحجة. سواء كان معايا هدي بذبحه، طب ما عيش هدي، خلاص جه وقت التحلل، جاء وقت التحلل اللي هو يوم عشرة ذي الحجة، ده في الحج، أنا بتكلم عن الحج، واضحة كده؟ تاني: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فاستفاد من العلماء بأن المحرم ممنوع من إزالة الشعور، ممنوع من تقليم الأظفار إلا بعد أن يأتي وقت ذبح الهدي، يعني متى ذبح الهدي؟ يوم عشرة ذي الحجة. فقال الشيخ: نص على حلق الرأس وقسنا عليه سائر شعر البدن. قال لك خلاص الآية نصت على حلق الرأس، يبقى الشعور الزائدة الأخرى مقيسة عليه. ولذلك المحرم قبل أن يحرم يتخلص من الشعور الزائدة، يقلم أظفاره، تمام؟ قال: وتقليم الأظفار أيضا ممنوع منه. قال في الشرح: أجمعوا على أنه ممنوع من تقليم أظفاره إلا من عذر. يعني إلا من عذر، أظفاره مثلا كانت طويلة جدا وتضايقه فيزيل أظفاره. وأجمعوا على أنه يزيل ظفره إذا انكسر، واحد ظفره انكسر أي لأنه معلق كده ظهره مضيقه لا يزيله ولا شيء عليه. يبقى ده المحظور رقم كم؟ خمسة أو أربعة عفوا، أربعة يشترك فيه الرجل والمرأة. المحظور الخامس أيضا يشترك فيه الرجل والمرأة، قتل صيد البر الوحش المأكول. الصيد البري، صيد البحر مباح للمحرم، صيد البحري مباح للمحرم. يعني واحد هو محرم راكب سفينة مثلا فراح يصطاد في البحر وراكب السفينة، جائز صيد البحري جائز. الصيد البري هو اللي ممنوع منه المحرم. يبقى المحرم ممنوع إذا أحرم، أول ما يجي عند الميقات أحرمت أحرمت لغاية نقول له كده، لغاية ما تخلص النسك بتاعك. إذا كنت بتعمل عمرة لغاية ما تخلص مثلا الساعتين بتوع العمرة، إذا كنت بتعمل حج لغاية ما تخلص ستة أيام بتوع الحج، في الأيام دي كلها أنت ممنوع من الصيد البري. قتل صيد البر الوحشي المأكول، يعني إيه الوحشي؟ غير الإنسي. الصيد البري الوحشي، الوحشي يعني المتوحش غير المستأنس. المأكول فمعنى كده غير المأكول، يعني حيوان مفترس صال عليه. يعني إيه صال عليه؟ حيوان مفترس جاله هيهجم عليه يقتله، ده بدفاع عن نفسه. حتى لو حيوان غير مفترس، يعني مثلا الجمل صال عليه، يعني ايه صال عليه؟ اعتدى عليه وهو محرم يقتله، هذا دفاع عن النفس. وتقول العرب في المثل احقد من جمل، فلان احقد من جمل. الجمل يضرب به المثل في الحقد لانه بيخزن لصاحبه، لمن يؤذيه الجمل يخزن له يخزن له يخزن له، ثم اذا اختلى به يفعل به. فالجمل من صفته انه حقود، فلذلك تقول العرب فلان احقد من جمل. فقتل الصيد البري الوحش المأكول هذا محرم على المحرم والمحرمه اجماعا، لقوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، يعني طول فتره الاحرام انتم ممنوعون من الصيد البري. وقوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم، وانتم حرم يعني حاله كونكم محرمين. لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، يعني حالة كونكم محرمين طول فترة الإحرام لا تقتلوا. طب واحد يقول أنا مش هقتل الصيد، بس وإحنا ماشيين كده في الصحراء مر علينا أرنب بري، مر علينا غزال، فأنا ما قتلتش، بس قلت للي جنبي، واحد جنبي سواق مثلا السائق أو واحد دليل مرشد ليا، المرشد ده أو السائق غير محرم، فأنا قلت له إيه ده في أرنب بري هناك أهو، في غزال هناك أهو، هل يجوز ان انا ادل عليه؟ قال لا، والدلاله عليه لا يجوز ان ادل على ايه؟ على الصيد البري لا، والاعانه على قتله. طب مش هدل عليه، هو نفسه اللي شافه فطلع يجري، فطلع يجري نسي السلاح مثلا او نسي شيء، فطلب مني ان انا ادهوله عشان يصطاد بيه، برضه ممنوع، المحرم ممنوع. يبقى المحرم اثناء فتره الاحرام رجل وامراه مسالم لا يتعرض لاي صيد من هذه الاشياء، رجل مسالم تماما، يبقى محرم عليه القتل، محرم عليه يدل عليه، محرم عليه الإعانة على قتله لأنه إعانة على المحرم. يبقى الصيد البري ده محرم أثناء الإحرام. لحديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان مع أصحاب له محرمين، أبو قتادة ما كانش محرم، قال هو لم يحرم، أبو قتادة لسه ما أحرمش، هم محرمين، فأبصروا حمارا وحشيا. طبعا الحمار الوحشي يجوز أكله، حمار الوحشي لو المخطط يجوز أكله، أما الحمار الإنسي بتاعنا لا يجوز أكله. فأبصروا حمارا وحشيا وأنا مشغول أخصف نعلي. من اللي مشغول؟ أبو قتادة مشغول بيخيط نعله، فهم شافوا الحمار الوحشي فلم يؤذموني به، يعني ما حدش قال لي عليه كأنه ما شافوش حاجة، وأحبوا لو أني أبصرته. هم من جواهم يتمنوا أن هو إيه؟ يشوفه لوحده، هم ما يقدروش يقولوا له في حمار أهو، هم يتمنوا أن يراه لوحده بمفرده، وأحبوا أني لو أني أبصرته فركبته. ففعلا ابصره فركب ونسيت الصوت والرمح، نسي الرمح اللي يصطاد به، فقلت لهم ناولوني الصوت والرمح. بعد ما ركب الدابه بتاعته الحصان او الجبل قال ناولوني الصوت والرمح، فقالوا والله لا نعينك عليه. هنعينك ازاي؟ احنا شاركنا في القتل، وهذا يدل على اعتقادهم تحريم الاعانه عليه. ولما سالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال هل منكم احد امره ان يحمل عليها؟ حد منه امره روحه او اشار اليها؟ هل حد أشار لي؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمها. متفق عليه. يبقى طالما غير المحرم، غير المحرم اللي هو الحلال اصطاد صيدا ليس لهؤلاء، ليس للمحرمين، يعني ليس للمحرمين، ما اصطادهمش لهم خصوصا، ما اصطادش الصيد لهم خصوصا. يعني اصطادهم خصوصا، جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم اسمه الصعب ابن جثامة، اصطاد حمارا وحشيا للنبي عليه الصلاة والسلام، فكره النبي أن يأكله، ما كانش منه، فذكر له العلة فقال إن لم أكله لأن حرم، يعني محرمين، أو إن لم نرد عليك إلا لأن حرم. فالحلال الرجل الحلال إذا اصطاد متعمد كده، اصطاد الصيد البري ده للمحرم، المحرم ما يأكلش منه، طالما اصطادوا له بخصوصا ما يأكلش. طب هو اصطادوا لنفسه فقال للمحرمين تعالوا كلوا معايا، جائز، ان هو ما اصطادوش اليوم هم، هو اصطادوا لنفسه، هو اصطاد صيد بري لمين بقى؟ هو ادرى بنيته، هو اصطادوا لنفسه، اصطاد عشان ياكل منه، فاصطاد عشان هو ياكل منه ويشرك معه الاخرين، جائز. طب اصطادوا لهم لوحدهم؟ لا، لا يجوز. قال فكلوا ما بقي من لحمها، واكل معه النبي صلى الله عليه وسلم. طب لو المحرم اصطاد صيد بري، اصطاد مثلا غزاله، المحرم ده اصطاد غزاله بريه، حكم الغزاله دي اصبحت ايه؟ اصبحت ميته عليه، لا يجوز له الاكل منها، اصبحت بالنسبه له ميته. طب لو ما فيش حد الا هو بس اللي هياكل منها، هيسيبها اصبحت ميته، لا يقربها، ما ياكلش منها. طب يشيلها معاه حد ياكلها؟ ولا يشيلها، يسيبها مكانها، خلاص. طب لو المحرم اصطاد شيء ومعاه رجل حلال، خلاص الحلال هو ياكل منها، انما المحرم لا ياكل منها. تاني، يبقى المحرمات على المحرم، طبعا الحمد لله يعني الامور بالنسبه لنا دي اصبحت نظريه شويه، لوقت الصيد البري الوحشي نظري بس بنفهمه. كذلك افساد بيضه، يعني ما فيش واحد محرم يفسد بيض حيوان بري، يجي على البيض بتاعه وعايز ياخده، لا يجوز له، لقول ابن عباس رضي الله عنه في بيض النعام قيمته، يعني لو انسان اخذ بيض النعام يشوف قيمته قد ايه ويدفع ثمنه ويتصدق به. وعن ابي هريره مرفوعا في بيض النعام ثمنه، رواه ابن ماجه وهو ضعيف. وايضا محرم عليه قتل الجراد، مع ان الجراد محل لينا، حلت لنا ميتتان ودمان، اما الميتتان فالسمك والجراد. طب ليه ما نخليش الجراد زي السمك؟ احنا سائلين السمك ايه؟ صيد بحري، ليه ما نخليش الجراد زي السمك؟ هيقوله. قال وقتل الجراد لانه مش بحري، لانه بري، يشاهد الطيران في البر ويهلكه الماء اذا وقع فيه. طيب هتقول له طب عندنا حديث يقول ان الجراد صيد بحري، هيقول وحديث ابي هريره مرفوعا انه من صيد البحر وهم، يعني خطا، هو حديث ضعيف، ان الجراد من صيد البحر حديث ضعيف. قال ابو داود. وعنه يعني في روايه ثانيه عن الامام احمد، في قول ثاني عن الامام احمد، القول الاولاني كان ايه؟ ان الجراد صيد بري ما تاكلوش، المحرم ما يصيدوش. طب في روايه ثانيه، في روايه ثانيه عن احمد قال هو من صيد البحر، الجراد صيد بحري لا جزاء فيه، يعني لو انسان اصطاد جراد جائز. وقال ابن المنذر قال ابن عباس هو من صيد البحري، يبقى اختلفوا في الجراد هل هو صيد بري ولا بحري، اختلفوا. وقال عروه هو من نثره الحوت، يعني نثرة الحوت، حوت يعني الحوت الكبير، السمك الكبير، نثرة يخرجها من فمه، فإذا خرجت خرج منها الجراد، والله أعلم. أيضا المحرم ممنوع من قتل هذه الأشياء، قلنا قتل الصيد البري، إفساد بيضة، قتل الجراد. إيه كمان ممنوع منه؟ قتل القمل، لأنه يترفه بإزالته، لو قتل القمل كده أصبح مترفه، والمحرم ممنوع من الترفه، قلنا أنه ممنوع من الطيب، أيضا ممنوع من الترفه، لأنه يتركه بإزالته. ولو أبيح لم يتركه كعب بن عجرة، يعني لو أبيح قتل القمل لم يتركه كعب بن عجرة، مين كعب بن عجرة؟ سيأتي الحديث. وعنه يعني رواية أخرى يباح قتله، يباح قتل الهوام، قتل القمل، لأنه من أكثر الهوام أذى، وهو الصحيح أنه يباح قتل القمل. يبقى الرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه يباح قتل القمل هو الصحيح، نكتب كده وهو الراجح، يباح قتل القمل لأنه مؤذي، حشرة مؤذية. حكي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال هي أهون مقتول، وده إسناده صحيح عن ابن عمر، رواه البيهقي إسناده صحيح عن ابن عمر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في من ألقاها ثم طلبها تلك ضالة لا تبتغى، يعني ألقاها ثم طلبها، يعني مثلا إنسان محرم أصيب بالقمل في رأسه، طبعا لان زمان احنا مش متصورين ده في زماننا، في زمان كان الشعوب كانت تطول، هما بيسافروا عشان يطلعوا من بيوتهم، منهم اللي سافر حوالي يعني من مكه للمدينه، من مدينه لمكه 10 ايام، فيسافر 10 ايام في الطريق، اليمن قريبه، في ناس بتيجي من بلاد بعيده، يعني ممكن شهر رايح وشهر جاي، شهر عشان يروح حج، شهر المواصلات بس المسافه، لسه ما دخلش في الحج، شهر المسافه وشهر ويرجع لبيته. فطبعا مسافات طويلة زمان، فكانوا الفترة طويلة ماشيين في الصحراء، الجو حر، مفيش مية كثيرة عشان يغتسلوا بها وينظفوا بها أنفسهم، فالشعور تطول، الشعر يطول، ففي كل الظروف دي يصاب بالحشرات، فيصاب بالحشرات، فهل يقتلها أو لا يقتلها؟ الراجح يقتلها. طيب إنسان محرم، كلام ابن عباس بيقول إيه؟ لو إنسان محرم أصيب بالقمل فهو بيحك رأسه سقطت منه قملة، ثم طلبها لأنه ظن أنه ممنوع من قتل القمل، ألقيت من رأسه ثم طلبها عشان يرجعها تانية، ثم طلبها، هل يطلبها؟ هو المحرم يظن كده أنه يرجعها تانية، هل يطلبها؟ قال لا، ما يرجعهاش طبعا، تلك ضالة لا تبتغى، ده خلاص هو تخلص منها، يبتغيها يطلبها تاني. فالقمل إذا أصيب به الإنسان يتخلص منه لا بأس به، لا بأس ولا شيء فيه. النبي صلى الله عليه وسلم كان في الحج يلبد رأسه، يلبد رأسه يعني يصبغ رأسه بالصمغ بزيت الزيتون اللي هو بنقول عليه دلوقتي في زماننا الجل، يعني ليه؟ عشان رأسه ما يتشعثي، يبقى كل شوية يبقى منكوش، يصاب بشيء من هذه الحشرات، فكان يلبد رأسه وهو محرم عليه الصلاة والسلام. قال والقمل ممنوع من صيده، والرجع أنه ممنوع من قتله، والرجع أنه يقتله. وكذلك لا البراغيث، يعني البراغيث لا، انت غير ممنوع منها، احنا بنقول له القمل والبراغيث كل الحشرات المؤذية اصلا تقتل، خلاص عشان ما تطولش معايا، يعني بل يسن قتل كل مؤذن مطلقا، نقول له خلاص جزاك الله خير، فدي قلت له بل يسن قتل كل مؤذن مطلقا. هذا القاعدة، ان اي مؤذي للانسان المحرم يقتله، اي شيء مؤذي للمحرم يقتله، سواء كان كبيرا او صغيرا، حيوان، حشرة، طائر، مؤذي، أي مؤذي. العلة فيه إيه؟ يبقى إيه العلة بقى؟ مؤذي ولا غير مؤذي؟ مؤذي يقتل، غير مؤذي هتقتله ليه طالما ما أذكش؟ قال في الحرم والإحرام، المؤذي ده يقتل في الحرم والإحرام، في فرق بين الحرم والإحرام؟ أيوة، الحرم يعني داخل حدود الحرم، داخل حدود الحرم الإنسان داخل حدود الحرم سواء محرم أو غير محرم، يعني واحد ما أحرمش هو في الحرم شاف حمامة لا يقتلها، لا يتعرض لأي حيوان أو طائر غير مؤذي في الحرم، الحرم مكان آمن، الحرم مكان آمن لا يقتل فيه طائر ولا حيوان غير مؤذي، القيد أنه غير مؤذي، لا يقتل في الحرم، إذا خرج خارج الحرم أراد قتله أو يصيده يصطاده، وذلك بنشوف الحرم حمام كتير لأنه لا يتعرض له أي إنسان سواء كان محرم أو غير محرم. فبيقول الحيوان المؤذي ده يقتل في الحرم، دخل الحرم يقتل. طب الحيوان المؤذي ده انا شفته وانا محرم يقتل برضه. واضح كده؟ ايهما اوسع، الحرم ولا الاحرام؟ الاحرام اوسع. الانسان المحرم اما اكون انا محرم اوسع ان انا اكون داخل الحرم، ممكن انا احرم فين؟ من عند رابغ، ممكن احرم قبل ما ادخل حدود الحرم، انا كده محرم قبل ما ادخل مكه، فوانا محرم ممنوع من قتل هذه الاشياء اللي ذكرها. طب دخلت الحرم، لا الحرم بقى ممنوع المحرم وممنوع غير المحرم كمان، يبقى الأوسع الإحرام، الأضيق الحرم. قال يسن قتل كل مؤذن مطلقا في الحرم والإحرام ولا جزاء فيه، معلش فدية ولا أي حاجة، لحديث خمس فواسق يقتلن بالحل والحرم، دي حيوانات فاسقة. ليه فاسقة؟ لأنها خرجت عن طبيعة من الطبيعة السوية للحيوان. معنى الفسق في اللغة فسقة يعني خرجت، يقال فسقت الرطبة، يعني خرجت الرطبة عن قشرتها، أو خرجت الرطبة، البلح الرطب خرج عن قشرته، فسق يعني أصبحت فاسقة، لا خرجت عن قشرته، فالفسق في اللغة معنى الخروج. فيقول خمس فواسق يقتلن بالحل والحدأة، اللي بنقول عليه الحداية اللي بتصطاد الطيور أو كل شيء أحمر، الحدأة، الغراب، والمقصود بالغراب زمان ايضا كان غراب ينقر ظهور الابل، غراب بؤذي ينقر ظهور الابل، قلنا كان بيسافروا على الابل فالسفر بتاعهم طويل، فظهور الابل طبعا راكبين عليها محملين عليها، فظهور الابل بتتقرح، تصب القرح، تصب الحبوب، تجرح الظهر، يجرح ظهور الابل، ظهور الحمير تجرح، فيعملوا ايه بقى الغراب بقى؟ يروح على الجروح دي وينزل عليها، ينزل على الابل دي ويقعد ينقر في جروح الابل الى ان تموت الابل، فالغراب مؤذي، حدأ الغراب، الفأرة، فأرة مؤذية، العقرب كذلك مؤذي، الكلب العقور، الكلب العقور اللي هو نقول عليه مصروع بيعض معتدي، فقيده بالكلب العقور. طب كلب مسالم وأنا محرم لا أقتله، طب كلب عقور هيهجم عليه يقتل، طب كلب دخل الحرم لا طبعا لا يدخل، هو لا يدخل من باب النظافة، تمام، وإلا كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكونوا يتتبعون هو كول الكلب بال هنا ولا ما بالش هنا. طبعا زمان الحمد لله الأمور دي مش موجودة أصلا، لأنه ما فيش في الحرم لا حداية ولا غراب ولا بقرة ولا عقرب، لا ما أصبح نظيف والحمد لله. وفي لفظ الحية مكان العقرب، بس بنقول المحرم، يعني المحرم هل يقتل الأشياء دي إذا تعرض لها؟ تقتل ولا شيء عليها. طب الأشياء دي أنا مش محرم، شفناها مثلا عندنا هنا في البلد جنب البيت، تقتل تقتل حتى لو كنت غير محرم، متفقون عليه. قال مالك: الكلب العقور هو ما عقر الناس وعاد عليهم، يعني عاد عليهم يعني هجم عليهم، مثل الأسد. يعني واحد يقول الكلب العقور بس، طبعا قدامي أسد وأنا مسافر، جالي أسد، جالي ذئب، جالي نمر، ما اقتلوش، أخذ بظاهر الحديث. فالإمام مالك بيقول لك لا، ما تبصش للفظ الكلب، المقصود بالإيه؟ حيوان مفترس مؤذي، الأسد، الذئب، النمر، فعلى هذا يباح قتل كل ما فيه أذى من سباع البهائم وجوارح الطيف، النسر، الصقر، البومة، ستؤذيني وأنا مسافر تقتل، والحشرات المؤذية، والزنبور اللي هو بنقول عليه دبور زي النحل، والبق، والبعوض، والبراغيث، والذباب. وبه قال الشافعي قاله في الشرع. يبقى الأئمة الثلاثة أحمد، مالك، الشافعي على قتل هذه الأشياء المؤذية. الممنوع السادس من محظورات الإحرام عقد النكاح، اللي فات ده يشترك فيه رجل المرأة. رقم 6 عقد النكاح أيضا للرجل والمرأة ممنوع منه ولا يصح العقد. يعني عقد النكاح المحرم ممنوع من عقد النكاح إنه يروح يعقد عقد، سواء يعقد لنفسه أو يعقد لغيره، يعني سواء هو اللي يتزوج وهو محرم أو سيزوج ابنه أو سيزوج أحد آخر، ممنوع. طب لو إنسان عقد وهو محرم، عقد على امرأة وهو محرم، نقول له عقدك لا يصح. طب لو عقد عليها ودخل بها، دي اسمه وطئ بشبهة، وطئ بشبهة، وطئ بشبهة، فهذا العقد يصحح. يعني ايه يصحح؟ نقول له اعقد من تاني وهي زوجتك، وإذا حدث حمل فهو ابنك وولدك ولها المهر كاملا وكل حاجة، يعني يصحح العقد. نرجع تاني، يبقى المحرم ممنوع من العقد، ممنوع من الخطبة، إنه يروح يخطب وهو محرم، أو يخطب لإنسان آخر، يكون رسول بين إنسان وآخر وهو محرم، ممنوع منه. الدليل لحديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم، هو اللي ينكح، ولا ينكح، ولا حد ينكحه. يعني لو واحد حلال أنكح إنسانا محرما، المحرم ما يصحش، ما ينفعش، ولا يخطب، يبقى لا خطوبة ولا نكاح، رواه الجماعة إلا البخاري. وليس للترمذي فيه ولا يخطب، يعني الإمام الترمذي ما رواش كلمة إيه؟ ولا يخطب. وعن أبي غطفان عن أبي أن عمر رضي الله عنه فرق بينهما، يعني رجلا تزوج وهو محرم، تزوج وهو محرم، عقد وهو محرم، عمر فرق بينهما لأن العقد لا يصح، رد عليه عمر النكاح. طيب، رواه مالك والدارقطني، وده صحيح عن عمر، نكتب كده أثر صحيح عن عمر أنه فرق بين رجل وامرأة محرمين. قال في الشرح: ويباح شراء الإماء للتسري وغيره، لا نعلم فيه خلافا، الأمة غير الزوجة، الأمة غير الزوجة. السابع، الممنوع السابع، الوطء في الفرج، هذا أردا لرجل المرأة، لقوله تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الرفث الجماع. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع. يبقى ده بالإجماع أن الحج لا يفسد إلا بالجماع وهو محرم يعني. والأصل فيه يعني دليله ما روي عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما ولم يعرف له لهما مخالف، وده صحيح عن ابن عمر وابن عباس. هل محرم الوطء في الفرج فقط للمحرم؟ لا، ودواعيه كمان، يعني مقدمات والمباشرة دون الفرج والاستمناء، كل هذا ممنوع منه المحرم. قال: فإن لم ينزل لم يفسد، يعني استمنى فلم ينزل منه شيء، لا يفسد منه، لا يفسد حتى، لا نعلم فيه خلاف. وإن أنزل فعليه بدنة، عليه بدنة، بدنة تطلق يقصد بها جمل أو بقرة، البدنة تطلق ويراد به جمل أو بقرة. طب هل يفسد؟ يعني يفسد بالاستمناء؟ هل يفسد الحج؟ قالوا: في فساد الحج روايتان، إحداهما لا يفسد حج صحيح، هو قول الشافعي لأنه لا نص فيه ولا إجماع. هم أجمعوا على إيه؟ على أن الوطء في الفرج مفسد الحج. طب هنقول له طب انقسها على الوطء في الفرج، يقول لا ولا يصح قياسه على الوطء في الفرج لانه يجب به الحد دونهما، يعني اللي يقام عليه الحد ايه، الوطء ولا المباشره؟ لا الحد. والثانيه روايه ثانيه ان الحج يفسد بالاستمناء او بنزول مني متعمدا يفسد، وهو قول مالك. الراجح الروايه الاولى ان الحج لا يفسد الا بالجماع فقط. يبقى نحفظ كده، لو حفظنا كلمتين هنستريح. الكلمه الاولى الحج لا يبطل الا بالرده، الكلمة الثانية الحج لا يفسد إلا بالجماع. خلصنا باختصار شديد، الحج لا يبطل إلا بالردة، الحج لا يفسد إلا بالجماع. طب ارتكب أي محظور من المحظورات اللي فاتت دي كلها؟ قلنا ست محظورات قبل ده، عقد النكاح، القتل، كل ده كله ده غير مفسد للحج. نقول له كمل حجك بس عليك الفدية. طب متى يفسد؟ فسد حجه بالجماع. وإذا فسد الحج هيجي يقول لنا، هنقول له عليك إتمام الحج السنة دي، طبعا هو وزوجته كملوا الحج السنة دي، وعليكم السنة دي برضو ذبح بدنة، أنت تذبح بقر أو جمل وهي تذبح بقر أو جمل، وعليكم السنة الجاية إن شاء الله ربنا يعينكم مع قضاء الحج، واتكلمنا عنه المرة اللي فاتت. هيجي يقول لنا خلصنا المحظورات السبعة كده؟ أه خلصنا السبع محظورات. هيقول لنا طب فيها إيه؟ هيقول وفي جميع المحظورات اللي أنت ارتكبتها دي الفدية، لو ارتكبت محظور منهم عليك الفدية، عليك تقدم فدية. هنقول له كله؟ هيقول اه كله ما عدا الاشياء دي الا قتل القمل. قتل القمل لا يبدي اصلا، لا يبدي على الراجح اصلا، ان قلنا ان قتل القمل ايه مؤذي فيقتل، معلوش كده كده فيدي اصلا. وعن احمد يطعم شيئا، قال لو قتل القمل يطعم شيء. وقال اسحاق، يعني اسحاق بن راهويه، يطعم تمره فما فوقها. الصحيح انه ليس عليه شيء في قتل القمل لانه حشر مؤذي، احنا خدنا القاعده يجوز للمحرم قتل المؤذيات ولا شيء عليه، يجوز للمحرم قتل اي شيء مؤذي ولا شيء عليه. طيب انسان عقد النكاح، قالوا برضه وفي جميع المحظورات الفديه ما عدا قتل القمل ما عدا عقد النكاح لا فديه فيه. كشراء الصيد، يعني ايه شراء الصيد؟ واحد راح اشترى صيد، يعني اشترى صيد، واحد حلال اصطاد ارنب بري او غزال بري، هو اللي اصطاده، فانا رحت كمحرم اشتريته منه بكام ده؟ بكذا، فاشتريته منه، اشتريته منه او اشتريته منه، ما عليكش حاجه، ليس عليك شيء، بس محظور قتل هذا الصيد، ما تاكلوش برضه، بس عليك ليس عليك شيء. طيب هنقول له طب انسان اتلف بيضا قتل جرادا، هيقول في البيض والجراد قيمته مكانه، شوف قيمته قد ايه ويدفعه لما تقدم في البيض. وروي عن عمر في الجراد الجزاء. طيب وفي الشعره او الظفر، يعني انسان اسقط شعره متعمدا، نتب شعره من راسه، حلق شعره من راسه، قص شعره بالمقص من راسه او من اي شيء من بدنه وهو محرم، لو قصف شعره او قصف ظفرا متعمدا بدون عذر عليه اطعام مسكين. الشعره او الظفر عليه اطعام مسكين. طب وفي اثنين؟ يعني شعرتين او اطعام اثنين، لان المده اقل ما يجب. اطعام هيطعم قد ايه؟ مد، المد اللي هو الحفان ملء الكفين، يعني عليه اطعام مسكين يعني مد. هنقول يعني الشعره الواحده عليها مد، يعني حوالي نصف كيلو رز مثلا، الشعر الواحد يبقى عليه نصف كيلو رز تقريبا. في روايه ثانيه هيقول لا معلوش مد، عليه قبضه من طعام، قبضه من طعام، يعني مجرد ايه؟ شويه رز كده في ايده مثلا، دي اطعام مسكين. قال لانه لا تقدير له في الشرع فيجب المصير الى الاقل، لانه اليقين. ايه اقل؟ قبضه ولا قبضتين؟ قال القبضه، فالقبضه هي المجزئه. قال والضرورات تبيح للمحرم المحرمات ويفدي. الضرورات تبيح للمحرم المحرمات، الضرورات تبيح المحرمات، يعني ايه تبيح المحرمات؟ انسان اضطر الى اللبس. اضطر الى اللبس، مثلا كان الجو برد فستر نفسه محرم لبس شيء، هو محرم لبس شيء بكم، هو محرم مش لف عليه ملايه ثانيه، لا يجوز المحرم ان هو يلف عليه ازار ثاني وثالث ورابع وخامس وسادس، مفيش مشكله. ويلبس رداء فوق، يعني رداء واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة إذا كان الجو برد مفيش مشكلة. المحرم عليه إيه؟ لبس شيء بكم. لو هو اضطر لبس شيء بكم، اضطر تباح له الاضطرار ده بس عليه الفدية. الفدية هنتكلم عنها دلوقتي، بس هو نفهم القاعدة، الضرورات تبيح المحرم المحظورات، طب وعليه إيه؟ عليه فدية. الدليل لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. كلمة أذى من رأسه، فكل لما قلنا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، كلمه الهدي محله دي إشارة لحاجة تانية، إشارة اليوم عشرة. نفس الكلام كلمة أو به أذى من رأسه إشارة لمحظورات اسمها محظورات الترقه. كلمة أذى من رأسه دي إشارة برضه، إشارة يعني دي اسمه قياس دلالة، تدل على شيء، هو ذكر شيء واحد ويدل على عدة أشياء، هتتضح أكثر في الباب اللي جاي. قال: وفمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ولحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه وسيأتي. طيب اللي اتكلمنا فيه دلوقتي كان اتكلمنا فيه في فصل محظورات الإحرام، هو في الأول خالص قال لنا هكلمتكم عن الإحرام، طب تعالوا خدوا المحظورات. محظورات الإحرام كم؟ سبعة محظورات، سبعة أشياء باختصار. أول محظور تعمد لبس المخيط على الرجل، ده محظور خاص بالرجال، تعمد لبس المخيط. اثنين، تعمد تغطية الرأس أيضا على الرجل، والمرأة تغطية الرأس على الرجل، أما المرأة تغطية الوجه محرم عليه. رقم ثلاثة، قصد شم الطيب أو التطيب، يعني قصد التطيب أو شم الطيب للتلذذ، ده باختصار قصد التطيب. يعني إيه قصد؟ يعني وضعت متعمد. طب لو أنا ماشي كده إنسان راح فجأة راح حاطط لي من إزازة حاطط لي طيب، أو مسيت أنا شيء مطيب، يعني مثلا بيحطوا طيب على الحجر الأسود، بيحطوا طيب على ستار الكعبة، فأنا وضعت يدي عليه، وضعت يدي على الحجر الأسود أصبت بالطيب، لا شيء عليه، أنا ما قصدتش، أنا رايح في المكان ده فأصبت بالطيب، لا شيء عليه. خلاص كده؟ إن أنا ما كلامنا فيه إنه يتعمد شم الطيب للتلذذ، يتعمد وضع الطيب وهو محرم. خلصنا كده برقم ثلاثة. مع رقم ثلاثة دي حلق الشعر، تقليم الأصفار. مع رقم أربعة عفوا، حلق الشعر، تقليم الأصفار. رقم خمسة بقى، لا هي ثلاثة، رقم ثلاثة قصد شم الطيب، رقم أربعة إزالة الشعور والأصفار، رقم أربعة إزالة الشعر والأصفار ده للرجل والمرأة، رقم خمسة قط الصيد البري للرجل والمرأة أو الدلالة عليه والإعانة عليه، رقم ستة عقد النكاح ولا يصح للرجل والمرأة، سبعة الوطء في الفرج. كده خلص المحظورات، خلصت المحظورات. تعال نشوف الفدية، لو إنسان ارتكب محظور من هذه المحظورات السبعة ماذا عليه؟ يقول عليه الفدية. طب ورينا الفدية إيه هي؟ هيقول لك باب الفدية، وهي ما يجب بسبب الإحرام أو الحرم. يعني ما يجب بسبب الإحرام، لو أنت ارتكبت محظور من المحظورات دي وأنت محرم عليك فدية، أنت كده اسمك محرم. طب الحرم، لو أنت موجود في الحرم وعملت حاجة من المحظورات دي، أي محظورات بقى اللي في الحرم ممنوع منها الإنسان اللي في الحرم مش المحرم بس، إيه المحظور اللي ممنوع فعله في الحرم؟ القتل. لو رجعت لنا تاني المحظورات، رجعنا تاني المحظورات، إنسان في الحرم غير محرم، إنسان عادي جدا دخل الحرم ممنوع من لبس المخيط، هو غير محرم؟ لا، يبقى راحت رقم واحد. إنسان في الحرم ممنوع من تغطية الرأس؟ لا. إنسان في الحرم ممنوع من قصد شم الطيب؟ ده كله هو غير محرم؟ لا. طب تعال رقم أربعة، إنسان في الحرم ممنوع من إزالة الشعر في الحرم؟ لا. إنسان في الحرم ممنوع من قتل الصيد؟ أيوة، ممنوع من قتل أي حيوان في الحرم، الإنسان في الحرم ممنوع من قتل أي حيوان غير مؤذي في الحرم. وضحت كده؟ يبقى الإنسان ممنوع في الحرم داخل الحرم من إيه؟ ممنوع داخل الحرم من قتل الحيوان غير المؤذي. طب المحرم، غير المحرم ممنوع في الحرم من عقد النكاح؟ لا. ممنوع من الوطء في الفرج في الحرم؟ لا. طبعا مش في الحرم، داخل الحرم يعني في حدود الحرم يعني، لا. يبقى الحرم بس يمنع فيه ايه؟ قتل الحيوان غير المؤذي. فبيقول لو الانسان ارتكب محظور اثناء الاحرام، طب اثناء الاحرام كم محظور؟ سبعة. طب في الحرم كم محظور؟ محظور واحد لغير المحرم. هيقول الفدية دي قسمان، الفدية قسمان، قسم على التخيير وقسم على الترتيب، قسم على التخيير وقسم على الترتيب. يعني لو ارتكبت محظور المحظورات ديت انت مخير فيه. ايه على التخيير؟ هنكتب كده، لو كتبنا كده بالكراسه كده باختصار، الفديه نوعان، الفديه نوعان، الفديه يعني الذبح او هذه الاشياء اللي سيذكرها، ذبح دم او اشياء من اللي هذكرها، فديه نوعان. واحد، فديه على التخيير، وهي محظورات الترفه، وهي محظورات الترفه أو قتل الصيد. محظورات الترفه أو قتل الصيد. دي اسمها فدية، أنت مخير من أشياء. النوع الثاني من الفدية قسم على الترتيب، قسم على الترتيب، وهي في المتعة والقران وترك الواجب والوطء. في المتعة والقران وترك الواجب والوطء، سيأتي يذكرها الشيخ في كتابه، بس أردنا أن احنا ناخد تصور عنه. إيه اللي على الترتيب محظورات الترفه؟ إيه محظورات الترفه؟ هيقولها: الفدية قسمان، قسم على التخيير وقسم على الترتيب. فقسم التخيير كفدية اللبس، إنسان لبس متعمدا وهو متذكر ومش ناسي وعارف بالحكم، لبس غير ملابس الإحرام، أو لبس شيء بيكم فوق ملابس الإحرام، يقول أنت كده لبست متعمد؟ أيوه متعمد. عارف الحكم؟ أيوه عارف الحكم، عليك الفدية. دي اسمها إيه؟ محظورات الترفه. يعني إيه ترفه بالهاء في الآخر؟ يعني ترفه بلبس شيء ممنوع منه، ترفه دخل في الرفاهية. فدية اللبس، فدية الطيب، قلنا متعمد وضع الطيب أو شم الطيب، نقول عليك فدية على التخيير اللي هنذكرها دلوقتي. تغطية الرأس طبعا للرجل، إزالة أكثر من شعرتين أو ظفرين، يعني قال يباح له شعر شعرتين، ظفر ظفرين، عليه مثلا إطعام مسكين عن كل شعرة وعن كل ظفر. طب أكثر من شعرتين دخل في ثلاثة أربعة وهو متعمد، نقول له لا، دخلت بقى في حاجة تانية، وده للرجل والمرأة. والإمناء بنظرة، نظرة فأمنة، هنقول له عليك فدية. المباشرة بغير إنزال مني، عليك فدية، لأن ده محظور من محظورات الإحرام. يخير بين حاجة من ثلاثة بقى، إيه الثلاثة دول؟ قال يخير بين ذبح شاه، يذبح شاه، نقول له لو ارتكبت حاجة من دول عليك ذبح شاه، أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر. مد بر يعني حفان من بر، قمح يعني، يعني قال نصف كيلو قمح، إطعام ستة مساكين كل مسكين له نصف كيلو قمح، أو نصف صاع من غيره، نصف صاع من غير القمح يعني. طب هما ليه فرقوا بين القمح وغير القمح؟ لأن القمح في زمانهم كان عزيز نادر، القمح في زمانهم كان عزيز، فقالوا إيه؟ قالوا مد من قمح يساوي مدين من أرز مثلا، يساوي مدين من شعير، يساوي مدين من تمر، يعني نصف كيلو قمح وصاد كيلو ونصف أرز. تاني يبقى فدية التخيير بتكون فين؟ فدية التخيير في محظورات الترفه وقتل الصيد. وسيأتي، خلينا في محظورات الترفه. يبقى لو إنسان ارتكب محظور من محظورات الترفه نقول له إيه؟ متعمد، نقول له عليك فدية، الفدية على التخيير. إيه الفدية اللي على التخيير؟ موجودة في الآية، لو حفظنا الآية وفهمناها خلاص. قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. يعني إيه فمن كان منكم مريضا؟ يعني إنسان مريض وارتكب محظور من محظورات الإحرام. أنا يا مريض وما ارتكبتش محظور من محظورات الإحرام، برضو عليا الفدية؟ عشان أنا مريض أطلع فدية؟ لا طبعا، أنا مريض ومحرم وماشي، ما فيش مشكلة بالنسبة لي. لا، فمن كان منكم مريضا فوقع في محظور من محظورات الإحرام. يعني فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، قلنا كلمة أو به أذى من رأسه إشارة لإيه؟ إشارة لإيه يا جماعة؟ إشارة لفدية اللبس اللي فوق، إشارة لوضع الطيب، إشارة لتغطية الرأس، إشارة لإزالة أكثر من شعرتين. كل ده كلمة أو به أذى من رأسه أشارت شيء واحد ذكرت في الآية، بس أشارت لعدة أشياء يجمعها كلمة إيه؟ محظورات الترفه. عليه إيه في محظور الترفه؟ عليه فدية من صيام، صيام كده مطلقة، هنصوم قد إيه؟ في الآية ما ذكرتش، جاءت السنة فحددتها، هنشوف السنة، ففدية من صيام، أو صدقة، هنصدق بقد إيه برضه، أو نسك، أول ما قال نسك، النسك يعني الذبح، طالما الذبح يبقى يطلق على أقل شيء، أقل شيء ذبح إيه؟ ذبح شاة، يعني غنم، ذبح ماعز، ماشي، ده أقل شيء يطلق عليه. نيجي للسنة، قال صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة: لعلك آذاك هوام رأسك. كعب بن عجرة كان شعره طويل، فكان القمل يتنافر على وجهه، القمل كان يتنافر على وجهه فكان يؤذيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك آذاك هوام رأسك. قال: نعم يا رسول الله. قال: احلق رأسك. الإسلام لا يأتي بما فيه مشقة الإنسان، يعني ده أنه محرم بالصورة دي البشعة دي، لا، احلق رأسك عشان تستريح منه. طب وبس؟ لا، أنت كده ارتكبت محظور محظورات الإيه؟ الإحرام، اسمها محظورات الترفه. عليك إيه بقى؟ صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين، أنت بالخيار، دي اسمها مخير، براحتك اللي تعمله، صم ثلاثة أيام أو براحتك، عايز تطعم ستة مساكين أو براحتك، كل سوق بشاه، متفق عليه. قال: ولفظة أو للتخيير، أنت مخير بالواحد من ثلاثة. وألحق الباقي بالحلق. الباقي اللي هو إيه؟ اللبس الطيب، تغطية الرأس، لأنه حرم للترفه اللي هي محظورات الترفه فقيس عليه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: في من وقع على امرأة في العمرة قبل التقصير، يعني إنسان في العمرة طاف، قلنا أركان العمرة كام؟ ثلاثة مش أربعة، الإحرام، الطواف، السعي. إنسان أحرم طاف حوالين البيت سبعة ساعة، سبع أشواط، قبل أن يحل هو فضله إيه كده؟ فضله يقصر أو يحلق رأسه بس، يبقى كده خلص العمرة بتاعه. قبل أن يحل من إحرامه، يعني يقصر أو يحلق رأسه، وقع على امرأته فسدت العمرة؟ ابن عباس قال لا، طالما وقع على امرأته في العمرة قبل التقصير عليه فدية. فدية قد بدنة زي اللي في الحج؟ قال لك لا، مش بدنة ولا حاجة، عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك، يبقى محظور من محظورات الإيه؟ زي محظور من محظورات الترف. وده صحيح عن ابن عباس. وروى الأثرم أيضا أن عمر بن عبيد الله قبل عائشة بنت طلحة ومحرم، يعني زوجته، فسأل فأجمع له على أن يهرق دما. يعني بيقول إن التقبيل أثناء الإحرام اللي هو المباشرة بغير إنزال مني طبعا، دواعي الجماع بغير إنزال عليه إيه؟ عليه فقط دم، أو حاجة من ثلاثة دي، مخير يعني. وقيس عليها المباشرة والإمناء بنظر ونحوهما، لأنها أفعال محرمة بالإحرام لا تفسد، لا تفسد الحجة، فوجبت به شاة كالحل. خلاصة الكلام، محظورات الترفه اللي ذكرت في الآية شيء واحد وتدل على الباقي: حلق الرأس، لبس طيب، تغطية الرأس، زاد أكثر من شعرتين، إمناء بنظرة، مباشرة بغير إنزال مني، يخير بين حاجة من ثلاثة. وضحت؟ من الأشياء الفدية المخيرة برضو قتل الصيد، ومن التخيير جزاء الصيد يخير فيه. عايزين بس نركز في محظورات الترفه بالنسبة للصيد، دي مش عمل يعني، ما بنقطعش فيه، معظمنا ما بنتعرضش ليه، نفهمها برضو بس نركز عليه. محظورات الترفه لخصناها بكلمتين: محظورات الترفه، واجب إذا ارتكب محظور من محظورات الترفه متعمدا فعليه واحد من ثلاثة. ايه الواحد من ثلاثة؟ صيام، صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة. طبعا ذبح شاة دلوقتي يتكلم مثلا 1000 ريال، 1200، 1500، فالكل هيقول لا، إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام، براحته أنت مخير. نيجي لقتل الصيد، ومن التخيير جزاء الصيد يخير فيه. لو إنسان قتل صيد يخير فيه بين إيه بقى؟ هنكتب كده رقم واحد، بين المثل من النعم، يبقى ده رقم واحد. أنت قتلت صيد، قتلت غزال، قتل غزال، قتلت أرنب بري، قتل أرنب بري، يقول لي أنت بالخيار، طلع زيه من النعم. إيه النعم؟ الإبل، البقر، الغنم، نقول له عليك ذبح حاجة زيه مثله، وهنشوف مثله إزاي يعني. طب لا أنا مش هذبح زيه، نقول له خلاص خد رقم اتنين، أو تقويم المثل. شوف الغزال دي بتساوي قد إيه؟ الغزالة دي بتساوي قد إيه؟ اللي أنت قتلت، الأرنب البري بتساوي قد إيه؟ قيمه كام فلوس؟ أو تقويم المثل. طب أقيمه فين؟ بمحل التلف، قيمه بقيمته في مكانه اللي انت قتلته فيه. هيفرق؟ ايوه، لو انا قتلت ارنب بري في الصحراء هيساوي مثلا 100 ريال. الارنب البري ده لو قتل عند حدود الحرب قبل الحرب بشويه، لا اغلى طبعا، هيكون اغلى. خلاص، فبيقول لا، قيم بالمكان اللي انت ذبحته فيه او قتلته فيه، او تقويم المثل بمحل التلف. طب بعد ما قيمته لقيت الارنب او الغزال ده 1000 ريال مثلا، اعمل ايه بال 1000 ريال ده؟ هيقول اهو: ويشتري بقيمته طعاما. اشتري بال 1000 ريال دي اللي هي ثمن الحاجه اللي انت قتلتها، اشتري به طعاما. ما يجزئ في الفطره، الفطره اللي هو زكاه الفطر اللي هو كام صاع. يعني اشتري بال 1000 ريال، اشتري به مثلا 3 شفير أرز مثلا. خلاص؟ اشتري به قيمه من طعام، وبعدين فيطعم كل مسكين مد بر او نصف صاع من غيره. احنا خلاص فهمنا كلمة مد بر او نصف صاع من غيره. هيشتري بال 1000 ريال ارز زي ما يطلع، ويقسمهم على المساكين. خلاص كده زي ما تطلع، مش لازم 60 مسكين ولا 50 مسكين ولا 10 مساكين، لا، العدد المساكين مش مشترط. اللي اشترط ايه؟ ال 1000 ريال دي اللي انت قدرت بيها الحيوان اللي قتلته، اشتري بيه ايه؟ طعام. الطعام ده وزعه على المساكين زي ما يطلع بقى، كل مسكين ايه؟ مد بر او نصف صاع من غيره، من غير البر، زي ما يطلع. اديتهم ل 100 مسكين، اديتهم ل 200 مسكين، مش هتفرق. ده رقم اثنين، وضحت كده يا جماعه رقم اثنين؟ طب ايه رقم واحد؟ رقم واحد كانت اشوف مثل اللي انا قتلته يساويه قد ايه؟ طب المثل ده هيرجع لهوايا انا؟ يعني مثلا انسان قتل غزال، انا اقول كده والله الغزال ده يساوي عندنا شاه، انا هذبح مثله شاه، ده بهوايه انا؟ لا، هنرجع للايه وتشوف. طب ما فيش دي رقم واحد، اقول له خلاص قيمه يساوي قد ايه؟ يساوي 1000 2000 ريال، اشتري بيهم طعاما ووزعه على المساكين، كل مسكين نصف صاع مثلا. طب ما فيش دي، اقول له خد رقم 3، او يصوم عن طعام كل مسكين يوما. ازاي يصوم عن طعام كل مسكين يوما؟ تعالوا كده فهمتوا رقم 2؟ لو فهمنا رقم 2 رقم 3 هتبقى واضحه. رقم 2 معناها انا بال1000 ريال اشتريت ارز، خلينا مثلا اشتريت 200 كيلو ارز، 200 كيلو ارز ب 1000 ريال. طيب ال 200 كيلو دول كل مسكين هياخد نصف كيلو، او قولوا كيلو، قولوا كيلو، خلينا بكيلو، كل مسكين هياخد كيلو ارز. كيلو ارز وانا اشتريت 200، يبقى 200 كام؟ هطعم كام مسكين؟ 200 مسكين. خلاص كده؟ عرفت دي رقم 2 هطعم 200 مسكين؟ اه. هيجي رقم 3 يقول له انت ما اطعمتش 200 مسكين؟ انا ما اطعمتش. طب خلاص. خد رقم 3 بقى بالخيار برضه، صوم عن طعام كل مسكين يوما. يبقى يصوم كام يوم؟ 200 يوم. طبعا صعبه جدا. ليه رقم 3؟ وطبعا ده على الخيار مش على الترتيب. يبقى كلنا هنقول ايه؟ هنقول اما رقم 1 واما رقم 2، اما ان احنا نشوف قيمه الحيوان، اما نشوف الحيوان ده يساوي ايه؟ يساوي ايه مثله؟ ونذبحه، او نشوف قيمته ونطعم بيه مساكين. واحد اصر ركب دماغه. قال لا انا ما معيش لا كده، لان انا اشوف مثل الحيوان ايه؟ ولا معايا قيمه الحيوان اصلا. فنقول له خلاص شوف قيمه الحيوان دي تساوي كام؟ تساوي 1000 ريال. ال 1000 ريال دول كانت هتجيبهم كام رز؟ 200 كيلو رز. هتطعم كام مسكين؟ هطعم 200 مسكين. نقول له خلاص يبقى عليك صيام 200 يوم. نشوف الايه، قال لقوله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. شوف زيه اللي انت قتلته من النعم يساوي ايه؟ طب مين اللي هيقدرها؟ هيقول اهو يحكم به ذوى عدل منكم. يعني اللي يحكم كده اثنين من اصحاب العدول، الاثنين عدول ثقات اصحاب خبره. يحكم به ذوى عدل، يقولوا الغزال تساوي بقره. هل في حكم للصحابه في الحاجات دي؟ ايوه، ورد حكم للصحابه في الاشياء دي. والشيخ هيعقد لنا فصل داخل الباب ده، هيقول لنا ايه اللي ذكر في الحيوانات دي، هيذكره. طيب يحكم به ذوى عدل منكم. طب الحيوان اللي انا قتلت غزال، قالوا لي بقر، عليك بقره، البقره دي هذبحها فين؟ هذبحها في بلدي؟ قالوا لا. قالت الايه هاديا بالغ الكعبه، يعني الذبح ده البقره دي هتروح للكعبه هناك تذبح عند فقراء الحرم ومساكين الحرم، او للتخيير. ما جبت زيه، كفاره طعام مساكين. شوف قيمته تساوي قد ايه واطعم بيها مساكين. او رقم 3 براحتك برضو، عادل ذلك صياما. شوف يساوي كام يوم وصومهم. خلصنا كده القسم على التخيير. نشوف القسم الثاني، قسم الترتيب. سيب لحضراتكم راحه دقيقتين ونكمل ان شاء الله. الحمد لله. وبعد القسم الثاني من أقسام الفدية قسم الترتيب، يعني الترتيب الكفارة تبقى الفدية مرتبة كدم المتعة. يعني ايه المتعة؟ انسان تمتع في الحج، يعني عمل عمرة وبعدين حل وبعدين يعمل حج. القران عمل حج وعمرة في سنة واحدة. ترك الواجب، انسان ساب واجب من الواجبات السبعة اللي هنشرحها جاية ان شاء الله. الإحصار، الإحصار يعني المنع عن دخول البيت، منع عن دخول البيت. الوطئ، يعني الوطئ الفرج ونحوه. قال فيجب على متمتع وقارن وتارك واجب دم. ماشي. طيب بيقول اهو الشيخ يجب على متمتع وقارن وتارك واجب دم. يبقى المتمتع القارن اللي ترك واجب دم، قلنا الفقهاء لما يطلقوا دم يحمل على ايه؟ شاة. يبقى عليه شاة، فان عدمه بحث عن الشاة، معاه فلوس بحث عن الشاة عشان يذبحها عشان هو متمتع، بحث عن الشاة عشان هو قارن عشان يذبحها، ترك واجب من واجبات الحج فعليه دم، عليه شاة، بحث مفيش. طيب عدمه هو او عدم ثمنه، ما معوش فلوس اصلا او فلوس اللي معاه يا دوب تكفي السفر ويرجع، نقول له ايه؟ عليك رقم واحد الدم، ما استطعتش رقم اثنين تصوم ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجع الى اهله. يصوم سبعه ايام في الحج وسبعه اذا رجع الى اهله، ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجع الى اهله. يبقى قسم الترتيب الفديه على الترتيب دم، فان لم يستطع صيام 10 ايام، ثلاثه في الحج وسبعه اذا رجع الى اهله. ثاني يبقى قسم الترتيب عليه دم، عليه ذبح شاة، فان لم يستطع صيام ثلاثه ايام في الحج، يعني في ايام الحج، وسبعه اذا رجع الى اهله. طب ثلاثة أيام في الحج والأفضل كون آخرها يوم عرفة. يعني يوم عرفة؟ يعني واحد متمتع عمل عمرة مثلا واحد ذي الحجة، خلص في يوم واحد ذي الحجة لابس الملابس عادي وعاش حياته عادي، هو عارف إن هو كده هو متمتع خلاص، هيبدأ الحج يوم 8، فهو عارف إن مش هيطلع الإيه، مش هيطلع ثمن الشاة، فعارف إن هو يصوم. ينفع يصوم قبل ما يبدأ الحج؟ قال له ينفع، صوم يوم 7 ذي الحجة، يوم صوم 8، وصوم يوم 9. قال والأفضل كون آخرها يوم عرفة، هيصوم هذا المحرم يوم عرفة كمان، مع إن في الحج ما بيصومش، أو الأفضل عليه عدم الصيام، هيقولها والأفضل كون آخرها يوم عرفة، نص عليه يعني الإمام أحمد، فيقدم الإحرام ليصومها في إحرام الحج. يعني يحرم بالحج، نقول يحرم بالحج، طب إزاي هيصوم؟ قال له أحرم بالحج يوم 7، مع ان المحرم بيحرم وقتين، لو هو متمتع يحرم يوم 8، يقول له لا احرم يوم 7، صوم يوم 7 وصوم يوم 8 وصوم يوم 9. قال روي ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما وعطاء وعلقمه وغيره. طب اللي روي عن ابن عمر نكتب الاثر كده يوضح لنا المساله اكثر. روى البخاري من حديث ابن عمر قال، روى البخاري عن ابن عمر قال، روى البخاري عن ابن عمر قال الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج، الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة إن لم يجد هديا ولم يصم صام أيام منى، إن لم يجد هديا ولم يصم صام أيام منى. الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة، يعني ابدأ صيام يوم 7 8 9، يبقى أنت كده خلصت إيه؟ 3 أيام بتوعك. إن لم يجد هديا وإن لم يصم الثلاثة قبل يوم عرفة، قبل يوم 10، يقول صوم صوم أيام منى، أيام منى اللي هو أيام التشريق اللي هي كلها تحتها 11 12 13. قال ووقت جواز صيامها، وقت جواز إن أنا أصوم الثلاث أيام دلوقتي من إحرامه بالعمرة للانعقاد سبب الوجوب. يعني ايه الكلمه دي؟ بيقول انا احرمت بالعمره يوم 1 ذي الحجه وعملت العمره، قال لك في اليوم اللي انا احرمت فيه ده، في اليوم اللي انا احرمت فيه ده ممكن اصوم الثلاث ايام. يعني انا احرمت يوم 1 ذي الحجه، قال لي ممكن اصوم يوم اول يوم احرمت فيه يوم 1، واصوم يوم 2، واصوم يوم 3. واضحه يا جماعه؟ تاني يبقى الصيام 3 ايام دي يجوز ان انا اصوم الثلاث ايام دلوقتي اول ما عملت بدات في العمره، عملت عمره النهارده يوم 1، ايوه عملت عمره يوم 1، عملت عمره يوم 28 شوال، ايوه عملت عمره يوم 15 شوال؟ ايوه. عملت عمره يوم نص القعده؟ ايوه. قال في اليوم اللي انت عملت فيه عمره ممكن تنوي الصيام ده، صيام اليوم ده، وخلص العمره بتاعتك في الساعتين بتوعك وانت صايم. تاني يوم انت خلصت العمره بتاعتك، بقيت ايه؟ بقيت انسان عادي. تاني يوم صوم تاني يوم، تالت يوم صوم تالت يوم. يبقى انا صمت التلات ايام دول، طالما ان انا بدات في العمره اللي انا ناوي ان شاء الله اعمل ايه؟ اعمل الحج بتاعها تمتع. واضحه كده؟ فبيقول الافضل ما تصومش كده بعيد قوي كده، امال انا اصوم ايه؟ الافضل اللي انت تصوم يوم 7 وتصوم يوم 8 وتخلي اخر يوم يوم 9، ده الافضل. طب لو انا من اول ما عملت عمره صمت التلات ايام بتوعي وخلصت، جائز. هو ده اللي بيقوله الشيخ. ووقت جواز صيامها من احرامي بالعمره، من اول ما احرمت بالعمره ينفع اصوم الثلاث ايام واخلصهم وخلص كده. فضل عليا 7 ايام لما ارجع لبيتي الوطن اصوم ال7 ايام. قال لي ايه العله؟ قال لي لاننا عندنا قاعده. ايه القاعده؟ قال الانعقاد سبب الوجوب. يعني ايه سبب الوجوب؟ صيام الثلاث ايام دي واجب ولا مستحب؟ واجب. ده دي فديه واجبه، ان انا متمتع واجب عليا دم، انا قارن واجب عليا دم، خلاص كده. طيب انا مش لاقي الدم ده او ما معيش فلوس ليه، فقال لي واجب عليك صيام 3 ايام في الحج، يعني في ايام الحج و7 لما ترجع لها. الدم ده واجب؟ ايوه. الصيام ده واجب؟ ايوه. ايه سبب، ايه سبب وجوب الصيام؟ سبب وجوب الصيام ان انا عملت عمره وحج في نفس السفر. انت عملت ايه قلت لي كده؟ عملت عمره وحج. انت مركز؟ ايوه. عملت عمره، يبقى انعقد سبب الوجوب. ايه سبب الوجوب؟ ان انا عملت عمره وحج. فطالما انعقد سبب الوجوب يجوز تقديم الصيام عن وقت الحج. وضحت القاعده؟ انعقاد سبب الوجوب. سيبوا الحج خالص، تعالوا للزكاه. الزكاه، واتي اطلع زكاه على اموالي بسبب وشرط. بسبب وشرط. الشرط هو مرور الحبل. السبب هو بلوغ المال نصاب. خلاص كده؟ طيب السبب في الزكاة بلوغ المال نصاب. شرط إخراج الزكاة إن يمر على المال ده سنة هجرية اللي هو مرور الحبل. أنا عندي 50,000 100,000، بلغ المال نصاب، بلغ المال نصاب. في نص السنة لسه ما مرتش سنة، قلت والله أنا عايز أطلع الزكاة بتاعتي بدري. لسه مع ان لسه السنه ما مرتش على 50,000، ينفع؟ ينفع. طب ازاي انا اقدم اخراج الزكاه مع ان الشرط لسه ما جاش؟ الشرط اللي هو ايه؟ مرور سنه عليه، ده انا بنص السنه. بلاش كده. انسان عنده اموال كتير فحب يطلع الزكاه بتاعت سنتين ثلاثه قدام. واضحه؟ سنتين ثلاثه قدام، لسه السنتين ما جوش، بس هو حب يطلعها سنتين ثلاثه قدام. ينفع؟ ينفع. لان السبب انعقد. ايه السبب وجوب اخراج الزكاه؟ السبب ان المال بلغ نصاب. الشرط مرور الحول، لسه ما مرش حول مش مشكله، المهم انعقد السبب. نفس الكلام في الحج هنا، انعقد السبب اللي ان انا اصوم. انعقد السبب. ايه السبب اللي انعقد؟ ان انا احرمت بعمره. احرمت بعمره، يبقى انت عملت السبب، ينفع تصوم الثلاث ايام مع ان الشرط لسه ما جاش. الشرط اللي هو ايه؟ التلبس بالحج، ان انا ادخل في الحج، لسه ما دخلتش في الحج، قال ينفع يجوز لانه انعقد سبب الوجوب. وضحت القاعده؟ فبيقول العلماء اذا انعقد سبب وجوب العباده جاز تقديمها عن شرطها. نكتب القاعده كده. اذا انعقد سبب وجوب العباده جاز تقديمها عن شرطها. اذا انعقد سبب وجوب العباده جاز تقديمها عن شرطها. والمثال واضح في مساله الزكاه، انعقد سبب الوجوب، ايوه، اللي هو ايه؟ بلوغ المال نصاب. الشرط ايه؟ يمر سنه هجريه عليه. انعقد السبب، انعقد السبب، يجوز ان انا اقدم العباده قبل ما يجي الشرط بتاعها. زيها زي الحج دلوقتي. انا عليا دم، ما فيش دم يبقى عليا صيام 3 ايام. انعقد سبب الوجوب ان انا بدات بعمره، او بدات بعمره. انعقد سبب الوجوب، انعقد سبب الوجوب، يجوز ان انا اقدمها 3 ايام قبل ما ادخل في الحج. طب لسه واحد ما احرمش بالعمره وقال ايه؟ انا نزلت مكه بس لسه ما احرمتش بالعمره، او مر على الميقات وما احرمش بعمره، هو قال انا اقعد شويه كده وبعدين اروح لاقرب ميقات واحرم، ينفع يصوم الثلاث ايام قبل العمره يعني؟ ما ينفعش، لان لسه ما انعقدش ايه؟ سبب الوجوب. واحد المال بتاعه لسه ما بلغش نصابه، قال لما طلع الزكاة عشان لما يبلغ المال نصاب يبقى انا استريحت من الزكاة، ينفع ما ينفعش؟ واضحة كده؟ يبقى خلاصة الكلام، صيام الثلاثة أيام يجوز صيامها من أول ما بدأت في العمرة. الأفضل إن أنا أخلي آخر يوم فيها يوم عرفة. طيب إيه كمان بقى؟ الثلاثة أيام ممكن أصوم وقتين، تصح أيام التشريق، اللي هي أيام التشريق اللي يوم 11 ذي الحجة و12 ذي الحجة و13 ذي الحجة. قال ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا. أيام التشريق الأصل إن هي أيام أكل وشرب، بس رخصة لمين؟ إلا لمن لم يجد الهادي. رواه البخاري. لم يجد هدي الايه؟ تمتع، هدي القران، فما معوش فلوس، نقول له صوم ايام التشريق ثلاث ايام. وبه قال مالك والشافعي في القدم. خلصنا كده من ثلاث ايام، اما قبل يوم عشرة واما بعد يوم عشرة. خلاص؟ طيب بس في الحج، يعني واحد يقول ايه؟ طب انا مش هصوم ايام التشريق، هصومهم يوم 14 و15 و16. نقول له خلاص، ما انت كده خلص الحج. لان الايه تقول: فمن لم يرد فصيام ثلاثه ايام في الحج. يعني في ايام الحج لما خلص 11 و12 و13 كده خلصت ايام الحج. وسبعة اذا رجع الى اهله، لما يرجع وطنه بقى يصوم الثلاث ايام براحته، السبعه ايام براحته. لازم على متتابعه؟ لا مش لازم. طب الثلاث ايام لازم ورا بعضها؟ برضو مش لازم ورا بعضها. الثلاث ايام اللي في الحج هناك هيصوم مثلا يوم واحد ذي الحجه واثنين ذي الحجه وثلاثه ذي الحجه، لازم ثلاثه ورا بعض؟ لا مش لازم. ممكن يصوم يوم واحد وبعدها يوم ثلاثه وبعدها يصوم يوم خمسه. ممكن يصوم يبدأ من خمسة وبعدين يصوم سبعة وبعدين يصوم تسعة، كذلك السبعة أيام. وسبعة إذا رجع إلى أهله، لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. برضو كلمة فمن تمتع دي إشارة لحاجة، كلمة تمتع بالعمرة إلى الحج اللي هو ده التمتع، إشارة لإيه بقى؟ إشارة للي الشيخ ذكره في المتن، اللي هو ده من المتعة، ده من القران، ترك الواجب، الإحصار. وضحت كده؟ ده إشارة، شيء واحد يشير لعدة أشياء. قال: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. الآية تقول فما استيسر، ليه أنت قلت دم أو جبت أقل شيء شيء شاه؟ لأن أقل شيء هو الشاه، في حاجة أقل من شاه؟ مفيش. فأقل شيء شاه، ده معنى فما استيسر. طب واحد قال أنا متمتع عايز إن أنا أذبح جمل لوحدي، براحتك. أذبح بقرة لوحدي، أذبح جملين بقرتين، براحتك، اقل شيء عليك شاه. قال: فما استيسر من الهدي. فمن لم يجد الهدي او ثمن الهدي فصيام ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجعتم. قال: ويجوز صيامها بعد فراغه من افعال الحج. قيل لاحمد: يصوم بالطريق او بمكه، اللي هي سبعه ايام، يعني سبعه ايام دي اصومها وقتها؟ قال لي: تصومها بعد ما تخلص افعال الحج، ممكن في الطريق وانت راجع بلدك، ممكن بمكه ولسه في مكة، طالما خلصت أيام الحج ممكن أصوم أبدأ السبعة في مكة. قال: حيث شاء، براحتك. وبه قال مالك وعن عطاء ومجاهد في الطريق، وهو قول إسحاق، يعني السبعة أيام ممكن أصومها في مكة بعد ما أخلص إيه؟ 11 و12 و13. أبدأ أصوم السبعة أيام بتاعتي، ممكن أصومهم وأنا راجع، ممكن أصومهم لما أرجع بلدي. خلاص كده خلصنا من دي؟ خلصنا. قال: ويجب على محصر دم. المحصر معناه يا جماعة ان انا رايح مكه ماشي في امان الله، جيت عند مكه ممنوع دخولك، فده كده احصرت يا جماعه، ممنوع دخولك، يتحايل عليهم ممنوع دخولك، احصر، منع عن دخول البيت. فاذا منع عن دخول البيت قول له خلاص انت كنت جاي محرم او كنت جاي محرم، خلاص قدر الله ما شاء فعل، طالما منعت عن دخول البيت السنه دي حل من احرامك، انت كنت جاي محرم حل من احرامك، كده احصرت في المكان اللي انت منعت فيه، حل من الاحرام. يعني ايه حل من الاحرام؟ احلق راسك كانك عملت العمره، يعني احلق راسك او قص راسك والبس الملابس بتاعتك العادي. والمراه اذا احصرت خلاص هتقصر شيء من شعرها وهي كده كده لابسه الملابس العادي وبس، وارجع بلدي وخلاص كده. اقول له لا، طالما احصرت عليك دم، لقوله تعالى: فان احصرتم برضه فما استيسر من الهدي. طب فان لم يجد الهدي هنقول له فعليك صيام ثلاثة أيام، أو عليك صيام عشرة أيام، فإلا بهذه الصيام عشرة أيام بنية التحلل. طب ثلاثة أيام في الحج، فين الحج بقى؟ ما أصلا مونع عند كل البيت. ثم حل، يعني يحل قياسا على دم المتعة. خلاص خلصنا من دي؟ يبقى سبعة إذا ثلاثة أيام وسبعة درجة الأقل لمن لم يجد الهدي، لمين؟ اللي هو قسم على الترتيب. ما وجدش دم يبقى سبعة أيام، وكذلك المحصن. يجي بقى على الوطن. ويجب على من وطأ في الحج، قبل التحلل الأول. كلمة قبل التحلل الأول هنعلم عليها بس ونسيبها لما يجي وقتها. هيجي وقتها هتتضح أكثر عشان ما نشرحش ونضيع فيها المحاضرة، لأن محتاجة مقدمة. ويجب على من وطئ في الحج قبل التحلل الأول أو أنزل منيا بمباشرة أو استمناء أو تقبيل أو لمس بشهوه أو تكرار نظر بدنه، يجب على كل هؤلاء إيه؟ بدنه. قلنا بدنه يعني بقرة أو جمل. فإن لم يجدها البدنة دي ما وجدهاش برضو نفس الكلام، صام 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع كدم المتعة. يبقى من وضع قبل التحلل الأول عليه بدنة. عليه بدنة بس؟ لا، عليه بدنة ولسه حاجات كمان، يبقى دي مفسد من مفسدات الحج. فاكرين لما قلنا الجماع هو مفسد من مفسدات الحج، خدنا قاعدة كده. غير الجماع من مقدمات الجماع مش مفسدة، ده ارتكب محظور من محظورات الحج. بس عليه بقى قال عليه بدنة. فإن لم خد بالكم ان هو انزل بالمباشرة عليه بدنة. البدنة دي وقت اذا انزل. طب مجرد هذه الاشياء عليه فقط شيء عشان ما نتوشي، خلينا ماشيين مع المثل. قال فإن لم يجدها صام 10 أيام، 3 في الحج و7 اذا رجع كدم المتعة. لان ابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما قالوا للواطئين، عايز يقول ان دول 3 من الصحابة، ابن عمر ابن عباس عبد الله بن عمر، قالوا للواطئين اهدي هديا وإن لم تجد فصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت، وقيس الباقي عليه، الباقي اللي هو إيه؟ مباشرة وغيره. والوطء بعد التحلل الأول لا يفسد النسك. يبقى في وطء قبل التحلل الأول وفي وطء بعد التحلل الأول، برضو مش فاهمين التحلل الأول، هيأتي وقته بس نفهم القاعدة. بس الوطء بعد التحلل الأول لا يفسد النسك، ما يفسدش الحج، لكن يمضي إلى الحل. نقول له ارجع تاني لأقرب حل خارج الحرم فيحرم منه ليطوف للزيارة، الزيارة اللي هو طواف الإفاضة، عشان يطوف للزيارة محرما، لأن الطواف ركن لا يتم الحج إلا به. ولقول ابن عباس رضي الله عنهما في رجل أصاب أهلا قبل أن يفيض يوم النحر، يعني أصاب أهله قبل طواف الإفاضة، قال ينحران جزورا بينهما وليس عليه الحج من قابل. رواه مالك. ليه؟ لأنه جامع بعد التحلل الأول، برضه سيأتي يا جماعة مساجد، ولا يعرف له مخالف من الصحابة. وعليه شاه، لأن الإحرام خف بالتحلل الأول فينبغي أن يكون موجبه دون موجب الإحرام التام لخفة الجناية. بيقول إذا جامع بعد التحلل الأول حج صحيح. عليه الآتي، يذهب للحل فيحرم منه، وعليه ذبح شاة. طب ليه ما قلناش بدنة؟ لأن الجناية خفت، لخفة الجناية وعدم فساد الحج، وثاقا لأبي حنيفة. في رواية تانية وعنه، يعني رواية تانية عن أحمد، لا مش شاة، عليه بدنة كاملة، لأنه قول ابن عباس رضي الله عنهما وبه قال الشافعي. ألخص لكم المسألة، نكتبها في سؤال. ماذا يجب على من وطئ قبل التحلل الأول؟ هو بس مشكلتنا فين؟ التحلل الأول إيه هو؟ سيأتي إن شاء الله. يجب عليه الآتي: 1، عليه ذبح بدنة، بدنة يعني بقرة أو جمل، طالما قبل التحلل الأول ذبح بدنة. 2، إتمام الحج، يكمل حج. 3، الحج من قابل، السنة الجاية عليه الحج، قضاء هذا الحج. هو زوجته نفس الكلام، هي تتم، وكذلك عليها بدنة، وعليها هي كمان برضو قضاء الحج من قبل. ده إذا قبل التحلل الأول. السؤال الثاني: ماذا يجب على من وطئ بعد التحلل الأول؟ ماذا يجب على من وطئ بعد التحلل الأول؟ 1، يذهب إلى الحل فيحرم منه، يذهب إلى الحل فيحرم منه ليطوف للإفاضة، يذهب إلى الحل فيحرم منه ليطوف للإفاضة. 2، عليه ذبح شاه أو بدنة، العلماء مختلفين زي ما احنا شايفينهم. ماذا ابن عباس قال إيه؟ نقرأه تاني كده: ولقول ابن عباس في رجل أصاب أهله قبل أن يفيض، يعني قبل أن يطوف يوم النحر، أصاب أهله ينحران جزورا بينهما، يعني ينحر جزور بينه وبين زوجته، يعني هما جزور واحد، وليس عليه الحج من قبل، ولا يعرف له مخالف من الصحابة. وعليه شاه، لأن الإحرام خف بالتحلل الأول، فينبغي أن يكون موجبه دون موجب الإحرام التام لخفة الجنين. يبقى بيقول عليه جزور بينهم وعليه الشاه كمان. ده مذهب مين؟ دي رواية عن أحمد وأبي وقول أبي حنيفة. قول الثاني عليه بدنة، دي رواية ثانية عن أحمد وقول الشافعي. عليه بدنة، دي رواية ثانية عن أحمد وقول الشافعي ثاني. يبقى قول ابن عباس إيه؟ جزور بدنة. قول الثاني عليه شاه فقط ثاني. يبقى إما بدنة وإما شاه، إما بدنة وإما شاه. رقم ثلاثة اللي على من جامع بعد التحلل الأول، قلنا يذهب للحل فيحرم منه يطوف للإفاضة، عليه شاه أو بدنة. رقم ثلاثة ليس عليه الحج من قابل وحجه صحيح، ليس عليه الحج من قابل وحجه صحيح. خلصنا من دي. قال وفي العمرة إذا أفسدها قبل تمام السعي شاة. إنسان طاف طواف العمرة قبل ما يخلص السعي أفسدها بالجماع، عليه شاة ولا عليه بدن؟ عليه شاة. قول ابن عباس لمن وقع على امرأته قبل التقصير عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك، لسه قايلينها لو مخير فيه. خلاص كده؟ طيب ايه التحلل الاول وايه التحلل الثاني؟ هيقول لنا. قال والتحلل الاول، الحج يا جماعه فيه تحللين، الحج فيه تحللان، تحلل الاول وتحلل ثاني. العمره فيها كم تحلل؟ هو تحلل واحد، العمره بسيطه جدا، احرم طاف سبعه ساعه سبعه اشواط حلق او قصر كده خلاص تحلل من العمره، مش محتاج تحللين. الحج بقى لانه ما شاء الله عباده كبيرة عظيمة فلها تحللان، تخفيف أول وتخفيف ثاني. تحلل يعني تخفيف أول، تحلل الثاني التخفيف الثاني، التخفيف الكبير يعني. التحلل الأول من الحج يحصل باثنين، لو عمل حاجتين يوم عشرة، لو الحاج أو الحاجة عمل حاجتين يوم عشرة، إيه هي؟ إن رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر وطاف طواف الإفاضة، دول ثلاث حاجات. إن رمى جمرة العقبة، إن حلق أو قصر، إن طاف طواف الإفاضة. لو عمل حاجتين من الثلاثة أصبح حلال له كل شيء عدا النساء. يبقى لو الحاج عمل يوم 8 راح الترويه، يوم 9 وقف بعرفة، ليلة 10 بدل مزدلفة، يوم 10 بعد ما أذن الفجر راح يرمي جمرة العقبة، رمى جمرة العقبة، وبعد ما رمى جمرة العقبة حلق شعره أو قصر شعره، بلاش كده، رمى جمرة العقبة وطاف طواف الإفاضة، بلاش كده، حلق وطاف طواف الإفاضة. المهم عمل حاجتين من ثلاثة. إذا عمل حاجتين من الثلاثة دول نقول له خلاص أنت روح كده الفندق، اخلع ملابس الإحرام، البس ملابسك العادية، عايز تزيل الشعر أزل شعرك، ما انت كده كده هيقصر، ازل شعرك، نظف نفسك، ضع الطيب، شم رائحة طيبة، كل شيء ما عدا النساء. ده اسمه تحلل اول، تخفيف اول. خلاص كده. الدليل قال لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا اذا رميتم وحلقتم، رميت رمي جمرة العقبة يوم عشرة، كل كلامنا ده يوم عشرة ذي الحجة، اذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء الا النساء. رواه سعيد بن منصور بس ضعيف، ولكن عليه العمل، هو ضعيف ولكن عليه العمل. وقالت عائشة رضي الله عنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين أحرم، يعني هو قبل ما يحرم وضع طيب على بدنه صلى الله عليه وسلم. الله ده ما احنا واخدين وضع الطيب للمحرم لا يجوز من محظورات الإحرام، إنما بيقول وضع الطيب لمين؟ للمحرم. والنبي أحرم محرم، ده هو حين أحرم يعني قبل أن يحرم وضع الطيب على بدنه، جائز على بدن، بس جائز وضع الطيب على البدن. يعني إنسان في المطار اغتسل ووضع طيب على بدنه ثم لابس ملابس الإحرام ولسه يعدي على الميقات، جائز. إنما المشكلة فين؟ إنه يضع الطيب على ملابس الإحرام، ما يحرمش في ملابس فيها طيب. قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحرامه حين أحرم، دي خلصنا منه. ولحله قبل أن يطوف بالبيت، هو ده الدليل أهو، لحله التحلل الأول، ولحله تقصد عائشة التحلل الأول. الكلام ده كان فين؟ في حجة الوداع، لأن النبي ما حجش إلا حجة واحدة فقط، وكانت معه عائشة رضي الله عنها وأزواجه. ولحله قبل أن يطوف بالبيت، متفقون عليه، ده التحلل الأول. يبقى التحلل الأول لو سألنا سؤال بما يحصل التحلل الأول، الإجابة ببساطة يحصل باثنين من ثلاثة، رمي حلق طواف عمل حاجتين من دول حل له كل شيء ما عدا النساء. طب التحلل الثاني التحلل الكبير بقى اللي يبقى انسان عادي جدا، قال والثاني يحصل بما بقي. ايه اللي بقي؟ انت عملت اثنين من ثلاثة، عملت اثنين، هات الثالث وهات كمان معاه السعي اذا ما كنتش سعيد قبل ذلك، يبقى يحصل بالثالث برقم ثلاثة والسعي اذا لم يكن سعى من قبل. طب لو هو كان سعى قبل كده يبقى فاضل عليه حاجة واحدة من ثلاثة بس، اعملها حل لك كل شيء، اصبح انسان حلال. ولا نعلم فيه خلافا لقول ابن عمر رضي الله عنهما لم يحل النبي صلى الله عليه وسلم من شيء حرم منه حتى قضى حجه، محلش من شيء حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وطاف بالبيت، طاف بالبيت لو طاف الإفاضة، ثم قد حل له كل شيء حرم منه، متفق عليه. الخلاصة بما يحصل التحلل الأول باثنين من ثلاثة. ايه هما الثلاثة؟ ما لازم اعرف الثلاثة عشان اختار منهم اثنين. ايه الثلاثة؟ رمى حلق طاف، احفظها كده، رمى حلق طاف. ممكن نختصرها بثلاث حروف، راح طاف، راح طاف. طب ليه ما ذكرش النحر ضمن الثلاثة؟ مختلف فيه، مختلف فيه اللي هو النحر يوم عشرة، نحر الهدي مختلف فيه. هل هو للإحلال من النسك ولا هو نسك؟ مش هندخل في الخلاف ده، ما عندناش منه، خلينا في الشيخ ذكر. يبقى المحرم بيحل التحلل الأول بإيه؟ باثنين من ثلاثة اللي هما إيه؟ راحة طاف، رمى حلقة طافة، عمل اثنين من ثلاثة حل التحلل الأول. طب التحلل الثاني يحصل بإيه؟ نقول له يحصل بالثالث اللي أنت سبته والسعي إذا ما كانش سعى قبل ذلك. خلصنا من دي؟ نرجع بقى للإيه؟ للحكم اللي لسه ذكره في مسألة الجماع قبل التحلل الأول. فإذا جامع قبل التحلل الأول، يعني جامع قبل اثنين من ثلاثة، فسد حجه وعليه الحج من قابل وعليه ذبح بدن. إذا جامع بعد التحلل الأول، يعني بعد ما عمل اثنين من ثلاثة خلاص كده، ذهب إلى الفندق فجامع بعد التحلل الأول، نقول له إيه؟ نقول له حجك صحيح، عليك ذبح شاه أو بدن على الخلاف، خلاص كده حج صحيح وعليه ذبح شاه أو بدن. بس نقول له انت طفت وطواف الإفاضة؟ يقول لا ده لسه ما طفتش. نقول له خلاص طالما لسه ما طفتش وجامعت، روح للحل للتنعيم مثلا، احرم من هناك. هيحرم ازاي؟ بملابسه، ملابس العادية مش ملابس الإحرام، لبس الجلابية بتاعته، روح احرم من هناك وتعالى تاني. وكذلك زوجته تحرم من هناك وتيجي تاني لتطوف طواف الإفاضة وعليه شاه ذبح شاه. الفصل الأخير في المسألة ديت اللي هو في مسألة الصيد، الصيد هيبقى الصيد ده قدامه قد ايه وزيه ايه، هو ده اللي هيقوله. قال والصيد الذي له مثل من النعم كالنعامة فيها بدنة. يبقى النعامة على طول فيها بدنة معروفة، قلنا الصيد جزاء على التخيير، قتل نعامة قتل اذبح بدنة على طول، قضى بها عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عباس ومعاوية رضي الله عنه. طيب وفي حمار الوحش، قتل حمار وحشي عليه بقرة، قتل حمار وحشي قتل بقرة وحشية عليه بقرة لقضاء عمر رضي الله عنه. وفي الضبع كبش، الضبع حيوان مفترس من الحيوانات المفترسة، الضبع من أخبث الحيوانات المفترسة لأنه يأكل الحيوان وهو ميت وهو حي. الضبع حيوان متطفل ده أولا، يعني ما بيصطادش لوحده، هو بيجي مثلا على صيد الأسود صيد الحيوانات الأخرى فينازعهم عليها ياخده منه، بيهجم في جماعات ما بيهجمش لوحده، يهجم في جماعات. ثم يأكل من الحيوان اللي صاده غيره، ده حيوان متطفل. اثنين يأكل من الحيوان وهو حي قبل أن يموت، الحيوانات الأخرى تقتل الحيوان، تقتله إما تقتله بشيء من الرقبة تعض على رقبته فتقتل فيقتل. أما الضبع لا، حيوان له طبيعة مختلفة، ينهش من الحيوان وهو حي. هذا الضبع حلال أكله، إن هو شكله، شكله قد يتقزز منه إنسان، ده شكله فضلا عن طبيعته الخبيثة، إلا أنه حلال أكله. حلال أكله بالنص النبوي، النبي صلى الله عليه وسلم سئل هل الضبع صيد؟ قال الضبع صيد، يعني لو الإنسان اصطاده فأكله جائز. طبعا أكله بعد ما يطبخ، ما يطبخ. ليه؟ الأطباء استشفوا أو اكتشفوا أن الضبع في معدته عصارة قوية تهضم الحيوان الذي أكله، تهضم اللحم الذي أكله، مع أنه حيوان مفترس. هل يباح لنا أكل الأسد حيوانات مفترسة؟ لا. طب ما معنى الضبع؟ قال لأنه به خاصية في العصارة المعدية، في معدته قوية جدا تهضم اللحم بحيث لا يبقى له أثر لا ولا يحصل به تأذي، فقالوا هذا إعجاز نبوي للنبي صلى الله عليه وسلم. الضبع. طبعا الضبع غير الضب، عندنا الضب وعندنا الضبعة. الضبع حيوان مفترس، الضب زي التمساح بس على حجم صغير، زي السحلية يعني بس على حجم كبير، تمساح على حجم صغير، السحلية على حجم كبير. هذا الضب يؤكل أيضا في الجزيرة في بلاد الحجاز، يأكلون هذا الضب. المهم الضبع لو قتل إنسان ضبعا، مع أنه حيوان مفترس بس يصاد يؤكل، لو قتل ضبعا عليه كبش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم فيها بذلك. فين حكم فيه بذلك؟ نكتب كده الحديث عن جابر مرفوعا عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو صيد، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم، هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم. طيب، لأن النبي حكم بذلك رواه أبو داود وغيره، وقضى فيها عمر وابن عباس بكبش. وفي الغزال لو إنسان قتل غزالة عليه شاة قضى بها عمر وعلي، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث جاد. وفي الوبر، الوبر دابة على قدر القطة، دابة تؤكل على قدر القطة بحجم القطة يعني. لو إنسان قتل وبرة قالوا إن هي من دواب الصحراء حسنة العينين شديدة الحياء، هذا من صفات هذه الحيوان. الضب قتل الضب لسه قايلين عليه جدي، جدي اللي هو الماعز، ذكر الماعز عليه جدي له نصف سنة، يكون سنه نصف سنة، قضى به عمر وأربد، أربد صحابي. قال وفي اليربوع جفرة، حيوان اليربوع لو قتله عليه جفرة لها أربعة أشهر، جفرة ماعز يعني عليها من أولاد الشاء إذا عظم واستكرش، يعني عظيم استكرش بس له أربع شهور، روي عن عمر بن مسعود. وفي الأرنب عناق، العناق اللي هي أنثى الماعز، أنثى الماعز تسمى عناقا، ومنه حديث أبي بكر والله لو منعوني عناقا اللي هو في قتل أو في حرب مانع الزكاة، قال لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها لرسول الله لقتلتهم على منعها. وفي الأرنب عليه عناق دون الجفرة أقل منه، يروى عن عمر أنه قضى بذلك. وفي الحمام لو إنسان قتل حماما وهو كل ما عب الماء، حمام بس، قال لا مش الحمام بس، الحمام وكل ما عب الماء يعني شرب عب يعني شرب بشفايفه، عب كرع منه، قال ولم يأخذه بمنقاره قطرة قطرة كالدجاج والعصافير، لا الحمام من يعب. طب اللي بيشرب بمنقار لا، زي الدجاج والعصافير لا، له حكم تاني. الحمام اللي هو عب الماء وهدر أي صوته خرج منه صوت كالقطة والورش والفواخد، دي كلها أنواع من أنواع الحمام، إما حمام وإما يشبه الحمام عليه شاه. الخلاصة لو إنسان قتل حمامة عليه شاه، حمامة تساوي شاه، لو قتل حمامة خارج الحرم أو قتل حمامة في الحرم عليه شاه، نص عليه. وقضى به عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس ونافع بن عبد الحارث في حمام الحرم. وقيس عليه حمام الإحرام لو إنسان قتل حمام خارج الحرم بس هو محرم، وروي عن ابن عباس أنه قضى به في حمام الإحرام. وما لا مثل له، يعني إنسان قتل ومحرم حيوان ملوش مثل، كالأوز والحبارة والحجل والكركة. الحبارة طائر معروف على شكل الأوزة، الحجل طائر على قدر الحمام، الكركة طائر كبير، ده كله ملوش مثل، يبقى عليه إيه؟ رقم 2 في الصيد، لو له مثل بنطلع، طب ملوش مثل رقم 2 عليه قيمته تمنه يساوي كام؟ ويدفعه مكانه، عليه قيمته مكانه. قالوا عن ابن عباس وجابر أنه ما قال في الحجلة والقطاء والحبارة شاة شاة، قالوا في الكافر. خلصنا كله، خلصنا كده في الصيد ده. قال ويحرم صيد حرم مكة إجماعا، طالما في الحرم دخلت حدود الحرم أيوة يحرم عليك الصيد أي حيوان طبعا إلا قتل حيوان مؤذي إجماعا. لحديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. الحديث وفيه ولا ينفر صيدها، اتفقنا لا ينفر يعني ما نكش الصيد ما يجريش وراه عشان اصطاد. ويحرم صيد حرم المدينة أيضا، المدينة لا حرم، أيوة المدينة لا حرم لو فيها صيد، أيوة لو دخل الصيد ده داخل الحرم يحرم لحديث علي رضي الله عنه. ولا جزاء فيما حرم من صيدها وعنه، يعني بصيد المدينة علي جزاء، يعني لو قتلت حمامة داخل حرم المدينة عند المسجد النبوي وقتلت حمامة علي حاجة، بيقولك لا جزاء ما عليكش حاجة قولا واحدا، لا مش قول واحدة، يقول في رواية تانية عن الإمام أحمد وعنه في رواية تانية في الجزاء السلب، وتوسيع جلده ضربا. يعني ايه السلب؟ يؤخذ سلبه، يعني يؤخذ ثيابه وما معه من مال. يعني انسان قتل حمامة في حرم المدينة، كلامنا فين؟ حرم المدينة. حرم مكة قتل حمامة عليه شاة، حرم المدينة قال لأن ما وردش فيه حاجة فاختلفنا فيه، هو حرام صيد حرم في حرم المدينة، بس اختلف العلماء ما وردش فيه حاجة، فقالوا ايه؟ اما عليك ما عليكش حاجة، واما عليك اللي انت تسلب، يخلع ملابسه طبعا الا ما يستر عورته، ويأخذ ما معه من مال. طلع معاه الفلوس اللي تطلع معاه، التليفون المحمول يؤخذ منه، الفلوس اللي معاه تؤخذ، وكمان وبس لا، وتوسيع جلده ضربا ويضرب انت، لان ده ورد عن بعض الصحابه، فلان هم ما وردش حاجه عن النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا. وحكم صيد الاحرام لما تقدم ان الصحابه قضوا في حمام الحرم بشاه ولم ينقل عن غيرهم خلافهم، وللصوم فيه مدخل عند الاكثرين، قالوا في الشرع. وقال ايضا كل من يضمن في الاحرام يضمن في الحرم، الا القمل فانه يباح قتله في الحرم بغير خلاف، لانه زي ما قلنا حيوان مؤذي. طيب، يبقى صيد حرم المدينه صيد زي ما قلنا اختلفوا فيه، هل عليه جزاء ولا ليس عليه جزاء؟ حكمه حرام، حكم صيد الحرم. طيب صيد الاحرام حكم صيد الاحرام، يعني ايه حكم صيد الاحرام؟ يعني لو انا محرم في مكه يحرم علي الصيد. طيب انا مش محرم في المدينه، مفيش حد محرم في المدينه، المدينه مش مكان احرام، صحيح هو زياره للمسجد النبوي والصلاه فيه، حكمه حرام زي ما قلنا، انما علي ايه فيه؟ اختلف فيه زي ما قلنا، هو حرام بس ما يجب عليه اختلفوا. ويحرم قطع شجره وحشيشه، قطع شجر الحرم، حشيش الحرم اللي نابت بنفسه، يعني نبت نبات إلهي الذي لم يزرعه الآدمي إجماعا. طب لو إنسان زرع شجرة يجوز قطعها، ده في الحرم وخارج الحرم، إنما هو خارج في حدود الحرم بدون زرع آدمي لا يقطع، لقوله ولا يعضد شجرها ولا يحش حشيشها، وفي رواية لا يختلى شوكها، يعني لا يؤخذ الشوك. قال العباس إلا الإذخر، نبات الإذخر فإنه لا بد له منه، فإنه للقبور والبيوت، نبات الإذخر يوضع يخلط مع الطين اللبن ويعرش منه البيت، يعرش في البيت عشان يجمد الطين، أو يتعمل منه القبر عشان يجمد طينة القبر الإذخر. فالعباس استأذن النبي في الإذخر ده ناخده من الحرم جائز، فقال إلا الإذخر خذوه، متفق عليه. ويباح انتفاع بما زال أو انكسر بغير فعل آدمي، يعني في شجرة في الحرم انكسر غصن منها ناخده ولا نسيبه؟ ناخده، الشجرة وقعت لوحدها نشيلها ناخدها، وبفعل آدمي لم يبح الانتفاع. طب لو واحد كسر غصن قال لك لا سيب الغصن زي ما هو، والمحل والمحرم في ذلك سواء، اللي هو فين؟ في قطع الشجر الحرم او حشيشه، سواء كنت حلال او محرم لا اخطا لعموم النص والاجماع. فتضمن الشجره الصغيره عرفا بشاه، يعني لو واحد قطع شجره صغيره في الحرم عليها شاه، وما فوقها بقره، لما روي عن ابن عباس انه قال في الدوحه بقر، يعني الشجره الكبيره، وفي الجزله شاه، قال والدوحه الكبيره والجزله الصغيره. ويضمن الحشيش والورق، ورق الشجره، يعني لو واحد انسان قطع ورقه من شجره داخل الحرم والشجرة دي نبتت بأمر الله سبحانه وتعالى ليس بفعل آدمي، يضمن الحشيش والورق بقيمته، نص عليه لأنه متقوم. طيب هيقول بقى تجزئ عن البدنة بقرة كعكسه، يعني لو إنسان بدنة قلنا بدنة، ما فيش بدنة اللي هو جمل اذبح بقرة. طب لو واجب علي بقرة، لو قالوا عليك بقرة مش لاقي بقرة اذبح بدنة، لقول جابر كنا ننحر البدنة عن سبعة، فقيل له والبقرة؟ طب البقرة تذبحها عن كام؟ قال وهل هي إلا من البدن؟ رواه مسلم، يعني البقر والجمل هو بدن. ويجزئ عن سبع شياه بدنه او بقره، عايز يقول ان البدنه الجمل او البقره يجوز ان يشترك فيها سبعه. يعني لو انا علي خروف، عارفين الاضحيه؟ الاضحيه مثلا انسان يذبح اضحيه، الشاه تجزئ عن البيت كله، وعن البيت كله يجزئ سبع بدنه، يعني ممكن اشترك مع واحد في جمل في السبع، يعني السبع يجزئ عن شاه، خلاص كده؟ طب البدنه اخر حاجه فيها كام؟ سبعه، والبقره اخر حاجه فيها اشتراك سبعه. طب سته اشتركوا في بقره، مفيش مشكله، خير وبركه، ده اقل من سبعه. خمسه، ثلاثه، اربعه، اثنين، جائز. طب ثمانيه عايزين يشتركوا في بقره او جمل، ثمانيه لا، يقول رقم ثمانيه راحت عليك. انما السبعه يجوز ان يشتركوا في البدنه او البقره، الجمل او البقره. قال ويجزئ عن سبع شياه بدنه او بقره لما تقدم. وكعكسه لقول ابن عباس أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال إن علي بدنة وأنا موسر معايا مال وعلي بقرة أو جمل ولا أجدها فأشتريها مش لاقيها أصلا فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتاع سبع شياه فيذبحهن قال له أنت مش لاقي جمل ولا بقرة أو مش لاقي عندك في غنم هاتها بسبعة فتجزئ رواه أحمد بن ماجه وهو حديث ضعيف ولكن عليه العمل إن البدنة تجزئ عن سبعة والمراد بالدم الواجب ما يجزئ في الأضحية يعني الدم الواجب يعني لو أنا قلت أنا متمتع علي إيه؟ غنم علي خروف علي شاة أجيب أي شاة وأذبحها قال له لا لازم اشترط فيها الشروط طب أنا متمتع علي سبع بدنة هشترك في سبع بقرة سبع جمل أجيب أي جمل وأذبحه قال له لا لازم الشرط يكون بلغ السن الشرعي فبيقول يجزئ المراد بالدم الواجب ما يجزئ في الأضحية جذعوا ضأن الجزع اللي هو ست شهور الضأن اللي هو الغنم اللي هو عليه خرفان يعني جذع الضأن اللي هو ستة شهور أقل شيء في الخروف يكون سنه ستة أشهر أو ثني معز الثني السنة ما تمت سنة أقل شيء في الماعز ما تم سنة تاني أقل شيء في الغنم ستة شهور طب فوق ماشي خير وبركة أقل شيء في الماعز سنة طب لو فوق سنة ونص خير وبركة أو سبع بدنة أو بقرة البدنة الجمل أقل شيء فيه خمس سنين يبقى لو أذبح جمل في الأضحية عايز أذبح جمل في العقيقة عايز أذبح جمل في الدم الواجب اللي علي في الهدي يكون بلغ السن الشرعي كام السن الشرعي؟ الجمل خمسة شهور خمسة سنين ودخلت في السادسة البقرة سنتين ودخلت في الثالثة سنتان ودخلت في الثالثة لقوله تعالى في المتمتع فما استيسر من الهدي قال ابن عباس شاة أو شرك في دم يعني اشتراك في دم وقال تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه بذبح شاة وقيس عليها الباقي فإن ذبح إحداهما فأفضل لأنهما أكثر لحما وأنفع البقرة إحداهما اللي هما مين؟ البدنة أو البقرة جمل أو بقرة خير وبركة لأنها أكثر لحما وأنفع البقرة وتجب كلها أي البدنة أو البقرة إذا ذبحها يعني ذبحها خلاص طلعها كلها بقى لأنه اختار الأعلى لأداء فرضه فكان كل واجبا كالأعلى من خصال الكفارة إذا اختاره طيب كده انتهينا من الإحرام بمحظوراته بفديته يبقى كل اللي قرأناه ده كله كان لسه في الركن الأول من أركان الحج وهو الإحرام خدنا في الإحرام إن الإحرام نفسه ركن لونية الإحرام خدنا في الإحرام إن الإحرام للميقات واجب خدنا في الإحرام أنواع النسك الثلاثة أخذنا في الإحرام أنواع النسك الثلاثة والمطلق والمعلق خدناه خدنا في الإحرام جواز الاشتراط أخذنا في الإحرام محظورات الإحرام السبعة أخذنا في الإحرام الفدية اللي هو لو ارتكب محظور من محظورات كده خلص الإحرام هيجي يقول لنا طب تعالوا بقى نكمل أركان الحج لو لاحظتوا كده قال أركان الحج أربعة الأول الإحرام هو مجرد النية فمن تركه لم ينعقد حجه لحديث إنما العمل بنيته وخلاص خلص الإحرام كده خلص الركن الأول لأنه شرحه الأركان الثانية لسه ما شرحهاش باقي علينا ثلاثة أركان من أركان الحج وواجبات الحج السبعة هنقف عند هذا الباب في سؤال أشخاص يريدون الاشتراك في نادي والاشتراك إذا كان فورا يدفع مثلا مبلغ المشترك 10,000 على التقسيط زيادة 11% لا ما هو بيع القسط أو الاشتراك بالقسط جائز بمعنى قالوا له مثلا لو اشتركت كاش ب 10,000 هتقسط ب 12,000 جائز لأن ده بيع منفعة ده مش قرض يعني هو مش بيقرضوه ده بيع منفعة بس يشوف الأول اشتراك في النادي هل هو فيه شيء محرم شيء غير محرم لاحظ الأول الإنسان قبل أن يشترك في شيء لا يهم فقط الدنيا إنما يحافظ على دينه ولا يهم المظاهر يقول الناس كلها مشتركة في نوادي وكلها مشترك في نادي لأن بعض الناس بيأخذها بالمظاهر أنا رحت النادي ده راح النادي ده نصيحة عامة يعني فالإنسان ينظر أولا للحفاظ على دينه قبل أن ينظر لمظاهر الدنيا فإن الدنيا مهما عظمت فهي حقيرة والمظاهر لا ينشغل بها الإنسان بقدر الانشغال بالمحافظة على دينه أما الاشتراك كما قلت يجوز بالقسط يجوز بالكاش طيب كان في اقتراح كان الشيخ وليد نشي اتصل بيه فقال لي مع حضراتكم أو حد قال لي عايز نحو عايز دراسة نحو يعني وقلت لي قبل كده عايز الأصول فقه فأنت حضراتكم اتفقوا على شيء وبلغوني ليه